توفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واغفر لنا زلاتنا وخطايانا، وتب علينا ووالدينا ومشائخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتدأ كلام الشيخ في الكلام على الأصل الأول، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وناقش من قال ببعض الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما وصف الله به نفسه، ونفى البعض الآخر من الأشعرية. وقد تقدم في الدرس السابق ذكر كلامه رحمه الله في ذلك وتبينه. والآن يبتدئ في مناقشة المعتزلة الذين أثبتوا شيئا أو قالوا بشيء ونفوا آخر مما ورد في كتاب الله وسنة رسوله. قالوا بتسمية الله بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة التي سمى نفسه بها، أما الصفات فلا يوصف بها، وجعلوها أسماء أعلام محضة لا تدل على معنى يقوم بالرب سبحانه وتعالى، فهي مجرد أعلام محضة الفائدة منها العلمية والتمييز، أن تكون علما على الخالق وتميزه إذا قصد بالكلام، أما أن تكون لها معان تقوم في الرب فلا. وينفون الصفات، فقالوا بأن ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء يسمى الله به، وما ورد من الصفات فنحن ننكره لأنه لا تقوم بالله صفات. نعم، اقرأ أخي الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديك ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: أعلى الله منزلته في علمه ويزال عنا أفضل بنية المحسنين. وإن كان المفاد ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلين الذي يقول إنه حي عليم قدير ويمكن أن يتصف بالحياة والعلم والهدى، قيل له: لا. والآن بين مقالته، وقال يقر بالأسماء. يقر يعني كما بينا أن هذا الإقرار ليس هو الإقرار الشرعي المطلوب، والله عز وجل لم يسمي نفسه في كتابه على هذه الطريقة التي يقررها المعتزلة، بل أسماء الله عز وجل أسماء وأوصاف، هي أسماء وصفات له سبحانه وتعالى دالة على معانيها، لكن المعتزلي يجددها من أن تدل على معنى. وأعظم ما يقول إذا المعتزلي إذا يعني ألزمت الاسم معنى فإنه يفسره بالمخلوقات، فمعنى مثلا السميع عنده اسم علم محض لا يدل على معنى، فإن كان ولا بد من معنى فمعناه خالق المسموعات. البصير اسم علم جامد لا يدل على معنى إنما هو للعلمية المحضة، فإن كان ولا بد من معنى فمعناه خالق المبصرات. فهذا في الحقيقة ليس إقرارا بما في كتاب الله وسنة رسوله على الحقيقة، لكنه يقول إجراء التسمية الواردة بأن يسمى الله عز وجل، لكن لا يصفه بالصفات. لماذا؟ قال: لأن الصفات أعراض تقتضي التجسيم، لا تقوم إلا بجسم، ولذلك أنفيها عنه. نعم. قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشارع متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. نعم، هذا قوله، يقول: نحن لا نجد في الشاهد المتصف بالصفات إلا الأجسام، وقد قرروا حدوث العالم بهذا، وقالوا أن الحدوث لا يكون إلا بالاتصاف بالصفات كما هو مشاهد ملاحظ. ولذلك فالله عز وجل لا تقوم به صفة، لأنهم ألزموا الأجسام الاتصاف بالصفات، فإذا كان ذلك كذلك فالرب لا يمكن أن تقوم به صفة حتى لا يكون من المحدثات. فهم قرروا وبنوا منهبهم على ما في الشاهد، على قياس الرب سبحانه وتعالى على مخلوقاته. ولذلك فطريقة المعطلة طريقة رديئة جدا، حتى في مقياس الباطل هي أرجع من باطل المشركين. التعطيل في الصفات أرجأ من شرك المشركين في التوحيد، كلاهما رديء، لكن هذا أرجأ، لأن المشركين قاسوا المخلوق على الخالق فعظموه فرفعوا المخلوق إلى درجة الخالق، أما هؤلاء فقاسوا الخالق على المخلوق فنقصوه، نزلوا به عن مرتبته، نظروا نظر نقص وقام بهم أصل الفساد وهو التشبيه. أما أولئك فيعني قام في قلوبهم التعظيم، ولكنه تعظيم غلو وكله باطل. فهم يبنون على ما في الشاهد، يبنون على ما في الشاهد ويقيسون عليه، وهذا قياس فاسد باطل، قياس مع الفارق، فالخالق غير المخلوق والغائب غير الشاهد، ولا يصح قياس غائب على شاهد، فهذا قياس فاسد في صورة تركيبه هذه، وهو فاسد لما يقوم في الفطرة من أصول علمية مركوزة في الفطرة، أولها علو الله عز وجل وعظمته وجلاله وأنه لا يشبه خلقه، الثاني أنه ما من قائم موجود إلا وهو متصف بالصفات، ولا ذات لموجود إلا بصفاتها. اجمع هذين الأمرين تجد أن الفطرة تدلك على أن الله قائم بذاته يتصف بصفات تليق بجلاله لا تناظر صفات المخلوقين. وهذه طريقة فطرية واضحة سهلة، عليها يقوم النظر وبها يحصل الإيمان. خرجوا عن ذلك بالتشبيه بالشاهد، فقالوا: لا نجد بالشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، فلا نثبت لله صفة، أما الأسماء فنسميه بها. الجواب الآن نجيب بذات الأصل: القول فيما أثبته، القول فيما نفيته هو ذاته يقال لك فيما أثبته، فأثبت لنا فرقا، ميز لنا فرقا بين ما أثبت وما نفيت، فرقا معقولا صحيحا سالما من المعارضة. نعم. ولا تجد بشاهد ما هو مسمى بأنه حكم عليم قدير إلا ما هو جسم، لأن بين ما نفيت لكونك لم تجد في الشاهد إلا لجسم، فأثبت أسماء لك وكل شيء لأنك لا تجد في الشاهد إلا لجسم. نعم، هذا هو التقرير. نفيت الصفات لأنك لا تجد في الشاهد متصفا بها إلا ما هو جسم، نقول لك: ولا نجد في الشاهد مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم، فانفها على ذات القياس، انفها كما نفيت الصفات، بل وعليك أن تنفي كل شيء كل ما أخبرت به النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عما في الآخرة أو عن صفات الرب سبحانه وتعالى فانته لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. فإذا قال المعتزلي الصفات تدل على التجسيم لأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم، قيل يلزم كذلك في الأسماء لأنه لا يسمى بها في الشاهد إلا ما كان جسما، ففي الجميع أو قل بالجميع. أما أن تثبت شيئا وتنفي شيئا فإن هذا لا يستقيم. نعم. فكل ما يحدث به من المصفات يحدث به ناسيا الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك؟ يعني جوابا لذلك. نعم، يعني يقال له ما يقول للجهمي النافي للأسماء الحسنى. الجهمي ينفي الأسماء الحسنى، نقول له لماذا؟ قال أنا أنفي الأسماء لأنها تستلزم معانيها، ومعانيها لا تقوم بنفسها، لا تقوم إلا بجسم. فيجيبه المعتزلي يقول لا، نحن نثبت الأسماء ولكن لا نلزمها، لا يلزم أن تكون كأجسام كأسماء الأجسام، بل هي أسماء نثبتها ولا نقول بأنها أسماء أجسام. نقول له فقل كذلك في الصفات، أثبت الصفات وأضفها إلى الرب سبحانه وتعالى وقل لا نقول بأنها صفات أجسام. ما تقوله للجهمي الذي يمثل الأسماء الحسنى؟ قله في الصفات واجعل الباب واحدا. فهذا هو الجواب عن طريقة المعتزلة بهذا الأصل، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وكما قلنا وقررنا أن هذا الأصل يبين أن المبطل الذي يقول شيء من الصفات وينفي شيئا لا يمكن له بطريق عقلي ولا شرعي ولا اصطلاحي أن يثبت فرقا مقبولا صحيحا قائما سالما من المعارضة بين الإثبات والنفي الذي جمعه في مقالته. لا يمكن أن يأتي بفرق تفهم به مقالته، بل إن تفريقه بينهما وقوله في جهة بشيء وقوله الآخر في الجهة الأخرى بشيء آخر ينقض عليه مذهبه ويدل على باطله. وهكذا الباطل متناقض، دليل بطلانه معه في تناقضه. نعم، هذا جواب الشيخ على بهذا الأصل على طريقة المعتزلة. والأمر بين ظاهر في المعتزلة والأشعرية. لكن يأتي الآن الكلام مع الغلاة الذين ينفون كل شيء فلا يثبتون شيء. وهنا يأتي السؤال، طيب كيف يقال لهم القول في البعض كالقول في البعض الآخر وهم قد طردوا الباب واحدا النفي في الجميع؟ هنا الذي ينبغي أن تنتبهوا له. الأمر ظاهر في طريقة الأشعرية لأنهم يقولون بشيء وينفون شيء ظاهرا، والمعتزلة كذلك. أما هؤلاء الغلاة فإن ظاهر مذهبهم وما يصرحون به نفي الصفات والأسماء كلها، فليس ثم في مقالتهم في ظاهر مقالتهم وترتيبها نفي وإثبات يحتج بأحدهما عليهم الآخر، فكيف يجاب عليهم بهذا الأصل القول فيما أثبت كالقول فيما نفيت، فاجعل الباب واحدا أو فانفي أو اجعله واحدا وأثبت. نعم، الآن ننظر وانتبهوا هنا. نعم، قال هذه مقالته، ينفي الأسماء والصفات جميعا، فلا يطلق الاسم فلا يقول هو عليم، ولا يطلق الصفة فيقول عليم بعلمه ونحو ذلك، فلا يقول عليم ولا يقول قدير ولا يقول موجود ولا يقول حي، بل هذه إن كانت أسماء فهي لمخلوقاته وإن كانت صفات فهي قائمة بمخلوقاته ولا نأتيها لأن إثباتها يستلزم تشبيهه بمخلوقاته. فالمخلوق هو الموجود الحي العليم القدير. نعم. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعلومات وذلك أقرب من التشبيه بالموجودات. هذا إلزام. قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير فجمعت له النفي من أطرافه لا اسم ولا صفة هذا تشبيه له بالمعلومات وهو أقبح من التشبيه بالموجودات. أنت فررت من تشبيهه بالموجود فوقعت في تشبيهه بالمعدوم وتشبيهه بالمعدوم أشد باطلا وغلطا من تشبيهه بالموجود. فقل هو معدوم لا يوجد لينتقل الكلام معك عن الكلام عمن ينتحل الملة وينتسب إليها إلى الكلام مع الملحد. أنت الآن تنتسب إلى الملة وتتكلم فيما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات مع انتسابك لملته وتقول أن هذا هو الحق الذي عليه الملة نفي الأسماء والصفات. قلنا لك قولك هذا يوجب أن صاحب أن الذي له الملة ويتوجه إليه بها معدوم غير موجود. وإذا كان كذلك فلا ملة ولا لا ملة ولا معبود بها فتخرج من بهذا من أن يكون الكلام معك على ما في الملة ليكون الكلام معك كالكلام مع الملحد الذي ليس من أهل الملة. فيلزمك القول بواحد من الاثنين معدوم ولا موجود. نفي الأسماء والصفات يعني معدوم يعني أنه معدوم تشبيه له بالمعدوم وتقول أني لا أثبتها حتى لا أشبهه بالموجود. إذن فأنت تثبت تجعل الرب معدوما فتعبد عدما وتحيل الملة إلى عدم. هذا الجواب. ماذا يقول؟ نعم. من قال أنا أنفي النفي والإثبات. قال أنا أنفي النفي والإثبات جميعا. لا أقول بالنفي لأنه يستلزم تشبيهه بالمعدوم ولا أقول بالإثبات لأنه يستلزم تشبيهه بإيش؟ بالموجود. والجواب عن لا أشبهه بالوجود ولا أشبهه بالمعدوم. فأنفي النفي والإثبات جميعا. هنا له جوابين في الحقيقة. الشيخ رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ذكر واحدا من الأمرين هو يعتبر ثانيا لا بد من جواب في البداية يمهد ويركز لإبطال قوله بنفي النفي ونفي الإثبات. نفي الإثبات لئلا يشبهه بالموجود ونفي النفي لئلا يشبهه بالمعدوم. نجيب عنه أولا بجواب نقدمه على جواب الشيخ الذي ذكره هنا لأنه لا بد من تأسيس هذا الجواب. نقول له أولا لا يمكنك هذا النفي بحال. هذا لا يمكنك لا سعة لك به ولا تستطيعه وإن قلته بفمك لأنه لا بد من إشارة القلب إلى شيء. لا بد من إشارة أن تتكلم عن خالق يعبد فلا بد من إشارة القلب أن يقوم بالقلب شيء أن يقوم بقلبك شيء لهذا الرب الذي نتكلم عنه المعبود. فأي شيء قلته بقلبك أي شيء قام بقلبك فهو إيش؟ صفته واسمه. وهذا الذي يقوم بقلبك لا بد أن يعبر أن تعبر عنه باللسان لا بد أن تعبر عنه باللسان. فأي شيء قلته تعبر به عما في قام في قلبك فقد وصفت به إيش؟ وصفته وسميته وضعت له وصفا واسم. فإن قال لا أنا لا أنطق بلساني إن قال في الجواب على هذا أنا لا أنطق بلساني شيئا، قلنا إن امتنعت عن النطق باللسان فإما أن تثبت بقلبك موجودا واجبا قديما، وإما ألا تثبته. فإن لم تثبته بقلبك كان الوجود خاليا من موجد، وهذا يبطله المعلوم بالضرورة الذي اتفقنا عليه أنه لا موجود إلا بإيش؟ إلا بموجد. فصار نفيك له بقلبك مستلزما لإثباته بالضرورة، وهذا إيش؟ اضطراب وتناقض. فصار قولك متناقضا مضطربا إن زعمت أنه لا يقوم في قلبك. فإن قال لا أنا لا يقوم في قلبي ولا يخطر في بالي نظر في ذلك ولا يميل قلبي إليه، قلنا هذا دعوى بإعراض القلب، مجرد إعراض قلبك عن العلم. وقلت قبل قليل أنه لا تقول بلسانك، فهو إعراض لسانك عن النطق. فإعراضك عن العلم، إعراض قلبك عن العلم وإعراض لسانك عن النطق، لا يمنع قيام الحقائق ووجودها، لا يمنع قيام الحقائق ووجودها، لكن هذا شأنك، أعرض قلبك وأعرض لسانك، وهذا منك كفر. إعراض القلب واللسان عن إثبات موجد قديم واجب هذا كفر. هذا لابد من تأسيسه في الجواب، لأنه ينفي النفي والإثبات. أولا نفي الأسماء والصفات، نفي إثباتها. لماذا؟ قال لئلا أشبهه بالموجود. قلنا إذا شبهته بالمعدوم، يعني من لا تقوم به الصفات كان معدوما، أقر أن هذا يقتضي تشبيهه بالمعدوم. وبنى على ذلك قولا فقال وأنا ولا أنفيها عنه، فلا أنا أنفي ولا أقول بالنفي. قال ولا أقول بالنفي، قال لا أقول بالإثبات ولا أقول بالنفي. لا أقول بالإثبات لئلا أشبهه بالموجود، ولا أقول بالنفي لئلا أشبهه بالمعدوم. إذن لماذا تقول؟ لا بد من شيء في اللسان يعبر عن الواجب الذي اتفقنا على أنه لا موجود إلا به. لماذا تعبر عن أي شيء قلته بلسانك فهو إيش؟ وصف وتسمية. قال لا لا أقول بلساني شيء. قلنا فلا بد أن يقوم فيه في قلبك، لا بد أن يقوم بقلبك ويخطر ببالك شيء عن الموجود الذي أوجد الموجودات، الواجب القديم الذي أوجد الموجودات. أي شيء خطر في قلبك فهو اسمه وصفته، فقد وصفته وسميته. وكل ما يخطر بقلبك من وصف أو اسم فإنه يلزمك فيه ما لزمك في إيش؟ فيما قلت. قال لا لا يخطر، إن قال لا لا يخطر بقلبي، قلنا هذا إعراض قلبك وإعراض لسانك، وهو يخصك وهو كفر، وهو لا يمنع الحقائق كما هي عليه. وإذا كان حالك كذلك انتقل الكلام معك عن الكلام في بيان الملة في الخالق إلى الكلام في إثبات الخالق وفي كالكلام مع الملاحدة. هذا يؤسس في أولا أنه لا بد فيه حتى لا يقول، لا بد من إثباته، لا بد من إلزامه بشيء يقال. هنا إن لم يكن باللسان فبالقلب، وإذ أعرض بلسانه وبقلبه فإعراضه يعني لا يمنع وجود الحقائق كما هي، وجود الرب بصفاته سبحانه وتعالى، وهو منه كفر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو ما ذكره الشيخ، قال نعم اقرأ. إذا لم يلزمه التشبيه بما اجتمع فيه مع الحقيقان من المبتدعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما. نعم. الجواب الثاني، قلنا ويلزمك على المقالة التي قلتها، يعني في البداية قررنا أن نريد منك صورة اعتقاد نتكلم معك فيه، ولا صورة عندك تقول إلا توجب عليك أن تثبت فرقا مقبولا. الأمر متعذر عليك في هذا الجانب. هذا مسألة. المسألة الثانية، قولك الظاهر الذي قلته بلسانك والذي تزعم أنه لا تقرير عندك في حق الخالق إلا عليه، أنه لا موجود ولا معدوم، هذا تشبيه منك للرب بما اجتمع فيه النقيضان. خلاص نعتبر إن هذا قولك في الخالق، قولك في الخالق ووصفك للخالق أنه لا موجود ولا معدوم، هذا الذي تقول ولا يخطر بقلبك غيره ولا ينطق لسانك بغيره، أنت بهذا شبهته بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. وتعلمون تقدم الكلام في النقيضين وغيرهما، وقلنا أن النقيضان هم المتقابلان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، وجود أحدهما يلزم منه ارتفاع الآخر، وارتفاع الآخر يلزم منه وجود الآخر، لا يجتمعان ولا يرتفعان عن محل، هذا النقيضان. تكلمنا وهو التنافي، لعلكم تذكرون ذلك أو ترجعون إلى الدروس السابقة، قررنا نسبة المعاني وقلنا بعضها إلى بعض، وقلنا أن من هذه من أنواعها التنافي، وقلنا أن التنافي نوعان، التقابل السلبي والإيجاب الذي هو تقابل النقيضين، النقيضان يسميان النقيضان ويسميان المتقابلان سلبا وإيجابا، تقابل السلب والإيجاب. والنوع الثاني وهو تقابل العدم والملكة، وهما الأمران لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان عن محل، لا يجتمعان في محل ولكن قد يرتفعان عن من لا يقبلهما، يجتمعان في لا يجتمعان في من يقبلهما ولكن قد يرتفعان عن من لا يقبلهما. وهذه مسائل قررناها فيما تقدم وفصلناها وشرحناها. صار عندنا التنافي بين الذي يتكلم عنه أمرين، التنافي نوعان، تنافي النقيضين وهو الأمران لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد منهما في المحل، لا بد من واحد منهما في المحل، وتنافي العدم والملكة. تنافي النقيضان يسمى تنافي السلب والإيجاب، وتنافي العدم والملكة وهو الأمران لا يجتمعان في محل ولكن قد يرتفعان عنه، يرتفعان عن محل، عن محل آخر، عن من لا يقبلهما، عن المحل الذي لا يقبلهما جميعا، يرتفعان عنه ولكنهما لا يجتمعان في من يقبلهما. هذان نوع التنافي، كلاهما تقابل، الأول تقابل سلب وإيجاب والثاني تقابل عدم وملكة. سلب وإيجاب للمحل ذاته، فما كان المحل ذاته لا يقبل اجتماع الأمرين لا بد من واحد يوجب له ويسلب عنه الآخر، أما أن يجتمع الأمران فلا، أو يرتفعان فلا. العدم والملكة هو إن كان المحل يقبل الوصفين فهما لا يجتمعان في حقه، لا بد من إيش؟ من واحد منهما يوجب والآخر يسلب، وإن كان لا يقبلهما ارتفع عنه فلا يكون محلا لواحد منهما، فلا يكون محلا لواحد منهما. هذا نذكركم به وقد سبق تقريره. والجواب الآن نبني على تذكر هذين الأمرين. وقال أن النقيضان من الممتنعات، وقد تقدم أيضا بيان أن الامتناع هو ضرورة اقتضاء عدم الوجود، قلنا الامتناع هو ضرورة اقتضاء عدم الوجود، وقلنا أن الاقتضاء هو الثبوت، وقلنا أنه نوعان: اقتضاء رجحان واقتضاء وجوب. اقتضاء الرجحان هو ما هو الثبوت الذي يجوز خلافه، واقتضاء الوجوب هو الثبوت الذي لا يجوز خلافه. والمراد هنا بالاقتضاء في قولنا أن الممتنع هو ما قام في الضرورة اقتضاء عدمه، عدم وجوده، اقتضاء وجوب، يعني الوجوب الذي لا يجوز خلافه. هذه كل أمور ذكرناها فيما تقدم. لماذا نبين هذا؟ لنقرر أن الامتناع أشد في الانتفاء من العدم. لما أقول لك الأمر ممتنع فهو أشد انتفاء في الوجود من العدم. المعدوم غير موجود والممتنع غير موجود، لكن الممتنع أشد انتفاء لأنه تقتضي عدم وجوده الضرورة اقتضاء وجوب، فلا يجوز خلاف ذلك، لا يجوز فيه إلا العدم. أما العدم فهو مطلق عدم الوجود، إما مع الإمكان، وهذا العدم السابق يكون معدوم لكن ممكن أن يوجد، أو مع النفي، يعني يكون هو العدم اللاحق، يكون كان موجودا ثم إيش؟ ثم نفي ثم انتفى، كان موجودا ثم انتفى. فالعدم يدل على عدم الوجود إما مع الإمكان، وهذا العدم ليش؟ السابق، يعني الشيء غير موجود الآن لكن ممكن وجوده، أو مع النفي، يعني كان موجودا وانتفى، وهذا العدم اللاحق. فإذا العدم هو عدم وجود الشيء لكن مع عدم إيش؟ انتفاء إيش؟ إمكانه أو كونه، إمكانه في المستقبل أو كونه في الماضي. لكن الامتناع هو عدم وجوده انتهاء كامل، لا سابقا ولا لاحقا، لا يمكن أن يكون ولا يمكن يكون قد كان. فإذا الامتناع أشد إيش؟ انتهاء من العدم. قولك بنفي الإثبات ونفي النفي هذا تشبيه له بما اجتمع فيه النقيضان، هذا أولا. والنقيضان حكمهما أنهما إيش؟ أنهما لا يرتفعان ولا لا بد من واحد منهما. إذا كان ذلك كذلك فهذا يعني جعلته من الممتنعات، لأن اجتماع النقيضين ممتنع. اجتماع النقيضين لا يكون أبدا، لا يكون ويثنى ولا يمكن أن يكون لاحقا أبدا، اجتماع النقيضين لا يكون. إذن فأنت شبهت الله في هذا، شبهت صاحب الملة الذي تنتسب إليها وتنتحلها، شبهته بالممتنعات لأنك جمعت له النقيضين. الشيء إما أن يكون موجودا أو يكون معدوما ولا شيء غير هذا، فجمعت الأمرين كلاهما له، وهذا جمع بين النقيضين أولا، والجمع بين النقيضين باطل لأنه لا إيش؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا أنت شبهت بالممتنعات التي لا يمكن أن توجد، لا يمكن أن تكون قد وجدت وفنيت ولا يمكن أن توجد مستقبلا، فشبهته بالممتنعات. فهذا وصف، وصفت الرب بالممتنعات، والممتنعات ممتنعة الوجود، وأنت تثبت تريد أن تقرر لنا موجودا خلق الوجود، تريد أن تقرر لنا أن هذا الموجود له موجد. فإذا جعلت الموجود ممتنعا لم يبقى ثمة إيش؟ موجد. ورجعنا للقضية من أساسه، ورجعنا إلى أن الموجود الذي أمامك الموجودات قديمة، وهذا لا تقول به، وأنت سعيك كله لمنع قدم المخلوقات، فرجعنا إلى أصل الباطل الذي عقدت القول لمنعه. ثم معي يا إخوان، فيلزمك إذن تشبيه الرب بما اجتمع فيه النقيضان. ولما كان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كان دعواك في اجتماعهما وصف له بالامتناع، جعلته ممتنعا. نعم. وقيل له بين نعم، الحجة بهذا لازمة وظاهرة بينة بإلزامه فيها، لكن يأتي بشبهة يخرج للخروج منها. ماذا يقول؟ نعم، انظر الآن الجمهور اعتراض يعترض به، يجيب به عن نفسه من هذا الإلزام الذي لا مفر له منه. نعم. نعم، الآن انتقل إلى القول إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما إذا كان باب التقابل من باب السلب والإيجاب. أما هذان اللذان أنفيهما عن الرب، الوجود والعدم، الحياة والموت، العلم والجهل، العلم وعدم العلم، القدرة وعدم القدرة، الإرادة وعدم الإرادة، هذه التي المتقابلات هذه لا أنفيها، ليست يعني لا تتنافى تنافي النقيضين، لا بد من وجود أحدهما مع ارتفاع الآخر، بل يتنافيان تنافي العدم والملكة. قلنا قبل قليل أن العدم والملكة هذا خاص بإيش؟ خاص بمن يقبل ومن لا يقبل، لذلك قلنا عدم وملكة. من يملك الاتصاف بالصفات المتقابلة هذا حكمه أنها لا تجتمع فيه، لا بد من واحد منهما، لا يجتمعان في حقه ولا يرتفعان، وهذا هم النقيضان في حقه. أما ما كان غير قابل للاتصاف بواحد منهما، غير قابل للاتصاف لا بالعلم ولا بالجهل، لا بالحياة ولا بالموت، لا بالعمل ولا بالبصر، كالجدار، هذا قول الجهل، كالجدار لا يقال له أعمى ولا يقال له بصير ولا يقال له حي ولا يقال له ميت، لأنه غير قابل لهذه الصفات. فنفيها عنهم إنما هو نفي عن غير قابل، وليس هو جمع للنقيضين. هذا جوابه، فأخرجهما من كونهما نقيضان إلى كونهما متقابلان في من يعدمهما، في من لا يقبلهما. قالوا فجعل الرب غير قابل للاتصاف بهذه الصفات. الكلام الآن أصبحنا في كلام جديد، أخرجنا منه معنى جديدا، وهو أن الرب لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات. وفي فرق بين الأمرين، بين التقرير الأول اللي قرره هذا التقرير الجديد. التقرير الأول يقول لا أقول موجود ولا أقول لا موجود، فهو ملتزم بإيش؟ بوصفه، لكن بغير هاتين الصفتين المتقابلتين. أما الآن فهو يقول غير قابل للاتصال، يقول هو غير قابل أصلا للاتصال بها. فإذا كان غير قابل للاتصال بها فهما مرتفعان عنه، فإذا كان غير مرتفعان فلا يقال لا أقول عالم ولا أقول لا عالم، ما يقال هذا، يقال إيش؟ لا يقبل الاتصال، لا يقبل الاتصاف بالصفات، يلجمه هذا. مش كذا ولا لا؟ ليس كذلك؟ هذا معنى. شوف الشيخ ايش يقول، قال فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين، والنقيضان قلنا الأمران لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان في المحل ولا يرتفعان عنه في ذات المحل، لا بد أن يكون أحدهما. إن قلت إنما يمتنع لك النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يعني الصفات التي أنفيها، أنفي ثبوتها وأنفي نفيها، يتقابلان تقابل العدم والملكة، لا تقابل السلب والإيجاب. قلنا تقابل السلب والإيجاب ما هو؟ هو النقيضين، النقيضان هما تقابل السلب والإيجاب. هذه تسمية أخرى، السلب والإيجاب هما الشيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهما النقيضان. فالنقيضان يتقابلان تقابل السلب والإيجاب. أما الأمران لا يجتمعان فيما يقبلهما ويرتفعان عمن لا يقبلهما، هذا تقابلهما تقابل إيش؟ عدم وملكة، فجعله من تقابل العدم والملكة. قال وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب. وطبعا السلب تكلمنا عن معناه فيما تقدم، والإيجاب كل هذه الأشياء تقدم الكلام عنها وتقريرها فيما تقدم. وضرب مثالا على ذلك بالجدار، قال الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل أصلا للاتصاف بهذه الصفات. إذن نحن الآن أمام حجة جديدة، وهي أن الرب في زعمه نعوذ بالله من مقالة الكفر لا يقبل الاتصاف بالصفات. ها هنا الشيخ أجاب بوجوه عديدة من الجواب، يمكن تصل إلى 9 أو 10 أوجه، الكلام القادم كله يمكن 9 أو 10 أوجه ذكرها الشيخ في الجواب على هذا، على هذا الاعتراض أن الرب غير قابل للاتصاف. قال الرب غير قابل للاتصاف بهذه الصفات، غير قابل بإثباتها ولا عدمها، لأنه غير قابل لها. وأجوبة الشيخ أجوبة شديدة، كل منها مفردا جواب صحيح وقائم مستقيم، إلا أن بينها تداخل يحتاج إلى ترتيب حتى يتبين يتقرر الجواب بما يمنع صحة دعوى هذا المدعي، ويبين شدة بطلانها، ويرتب المعاني بعضها على بعض. فذكر عدة أوجه، فمثلا الآن سيذكر الوجه الأول، وفي الترتيب سيكون عندما نرتب الوجوه سيكون متأخرا، يعني يكون قلنا 10 أوجه فقد يكون 5 أو 6، لا بد من تقريرات قبله. ونبه إلى هذا لأننا سنتكلم الآن نتبع الشيخ على كلامه على ترتيبه، ونبين كل وجه ووجه الدلالة ومفهومه، ثم سنعود فنرتب إيش؟ نرتب الأوجه. فهمتم صورة ما سندخل عليه الآن؟ الآن أولا نحن نتكلم عن جواب الشيخ عن دعوى الجهمي أن الرب غير قابل للاتصاف بالصفات المتقابلة، فنفيها عنه ليس جمعا للنقيضين لأنه غير قابل. هذه صورة الكلام اللي داخلين عليه حتى الآن. والشيخ سيجيب بأوجه عديدة، كل وجه منها مستقل بذاته ودال بذاته، إلا أنها تحتاج إلى ترتيب يتقرر به الفهم على وجه أفضل وأحسن، وإن كان كل منها لوحده دال. فهذه صورة ما نحن داخلين عليه الآن. نعم اقرأ. أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلان، فيلزم من رفع أحدهما الوجود إلى آخر. هذا الجواب جعله الشيخ أولا. قال قولك بأن هذه الصفات إنما يكون نفيها جمعا للنقيضين، فإنه إذا كان الرب قابلا للاتصاف بها، أما والرب ليس بقابل للاتصاف بها فنفيها لا يكون جمعا للنقيضين الذي هو الجمع الممتنع. قال الشيخ إن صح قولك هذا فإنه لا يصح في صفتين وهما الوجود والعدم، لا يصح فيهما، لأنه ما من شيء إلا إما موجود أو معدوم، كل شيء بلا استثناء. والوجود والعدم في ذاتهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، هم في ذاتهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، لا بد من إيش؟ من وصف الوصف بهما، فالشيء إما موجود أو معدوم، ليس ثمة شيء غير قابل للوجود والعدم. صحيح هذا ولا لا؟ كل شيء لا بد إما موجود أو معدوم. فإن صح في العلم، فإن صحت دعواك في العلم والبصر والحياة، فإنها لا تصح في إيش؟ في الموجود والمعدوم. فقل الرب موجود ولا معدوم؟ إن قلت موجود وأثبتت له الوجود، قل طيب ما الفرق بين هذا وبين بقية الصفات؟ فالمخلوق أيضا يقال موجود، فقد شبهته بالموجودات. ما قلت في الجواب عن هذا يلزمك في إيش؟ في بقية الصفات. فالقول في البعض كالقول في البعض الآخر. شفتم كيف جاء الكلام معه وهو ينفي نفيا إيش مطلقا؟ جاء الكلام معه من هنا، فتقرر إفساد مقالته بهذا الأصل، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذن يلزمك هذا في الوجود والعدم. طيب إذا كان هذا في الوجود والعدم قد لزمه، إحنا لو وقفنا هنا كان تمت إيش؟ تمت الحجة هذه. ولو حصرنا الجواب في هذا الوجه الذي جعله الشيخ أولا، وهو يعني في ترتيب الجدل، في الترتيب الجدلي معه يتأخر، لكن هذا إنما ابتدأ به الشيخ لمعنى جليل، وهو أنه يمكن الاستغناء به عن كل شيء، يمكن الاستغناء به عن أن ندخل معه في نقاش في بقية إيش الصفات، فنقول له هذا لا يصح في الوجود والعدم. الوجود والعدم في ذاتهما يتقابلان تقابل السلب والإيجاب، يلزمك أن تعود بأحدهما على الرب. فبماذا تصفه؟ إذ وصفته بالعدم انتهى الموضوع، أنت تنقض على نفسك ما تريد إثباته، تريد أن تثبت موجودات بموجد، والموجد معدوم، إذن فالموجودات لا موجد لها، ما حررت شيئا ولا أثبت شيئا. وإن قلت موجود، قلنا لك ما الفرق بين هذا وبين وصفه بالوجود ووصفه ببقية الصفات التي نفيتها عنه حتى لا يشبه الموجودات؟ الموجود يوصف بأنه موجود، المخلوقات توصف بأنها موجودة، فما كان جوابا لك هنا كان يلزمك في بقية الصفات. لكن دعواه بأن بقية الصفات غير الوجود والعدم التي هي العلم والعلم وعدم العلم وعدمه والسمع وعدمه والبصر وعدمه والحياة وعدمها والقدرة وعدمها، قوله أن هذه تتقابل تقابل العدم والملكة، هذا غير صحيح لوجوه عديدة. الأول نقرأ. ولو أن ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، يعني ما ذكرته من أن الحياة والموت والعلم والجهل يتقابلان تقابل العدم والملكة، ثم معي يا أخوان، قال وأما ما ذكرته، إيش اللي ذكره من الحياة والموت والعلم والجهل؟ أنهما لا أنهما يتقابلان تقابل العدم والملكة، لا تقابل إيش السلب والإيجاب، يعني أنهما لا يقومان فيما لا يقبلهما. دعواك هذه نعم. قال هذا اصطلاح اصطلحت عليه الفلاسفة المشاؤون. الفلاسفة المشاؤون هم الفلاسفة الأول، اليونان أتباع أرسطو وغيره، سموا بالمشائين، ويسمون أيضا في قول بعض الرواقية والرواقين، لأنه كان يلقي دروسه وهو يمشي بين الأروقة، فسموا بالمشائين لمشيهم، وبالرواقية لأنهم يمشون بين الأروقة. هذا في قول بعض المؤرخين للمذاهب والملل. وهناك قول بأن الرواقية هي فرقة خاصة تتبع رجل يسمى الراقي، والمشائين فرقة خاصة، لكن هذا المعنى القريب الذي قصده شيخ الإسلام أن الفلاسفة المشائين هم أتباع أرسطو الذين يقولون الذين كانوا يعني يتلقون يمشي بهم بين الأروقة بين أروقة المكان الذي كانوا يدرسون فيه فسموا بالمشائين لذلك كان يمشي وهم يسيرون حوله وهو يقرر ويتلقون عليه على هذه الطريقة نعم. فيقول هذا اصطلاح اصطلحوا عليه. طيب وإذا كان اصطلاح ما الأمر؟ أيوة قال والاسم العبادة الضمنية دليلا على نفي الحقائق العقلية. نعم الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ يريد أن يقول الشيخ الجواب أو أن هذا أن قولك هذا مخالف للحقيقة العقلية. قول بأن الحياة والموت والعلم والجهل لا يتقابلان تقابل السلب والإيجاب وإنما تقابل العدم والملكة مخالف للحقيقة العقلية وإن كان اصطلاحا عندك وعند الفلاسفة المشائين هو اصطلاحكم اللفظي لكنه مخالف للعقل. كيف مخالف للعقل؟ هنا انتبه عدم قبول الاتصاف بالصفات دعوة مخالفة للحقيقة العقلية. ما هي الحقيقة العقلية؟ الحقيقة العقلية تقرر أن ما لا يتصف بالصفات فإن خالقه قادر على أن إيش؟ أن يجعله متصفا بها لأنه مخلوق لخالق. مش كده ولا لا؟ أنت ضربت المثل بالجدار وتقول الجدار لا يتصف بالعمى والبصر. ليش تقول لأنه غير قابل؟ نقول لك هو مخلوق ليس كذلك. قلنا خالقه قادر الذي خلقه غير سميع ولا بصير قادر على أن يجعله سميعا أو بصيرا قادر على ذلك ولا لا؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ قادر. إذن فهو ممكن أن يتصف يقبل الاتصاف. فهمتم؟ فدعواك أنه غير قادر صحيحة ولا باطلة؟ دعواك باطلة. ما من شيء إلا ويقبل الاتصاف. الجدار الذي لا تصفه بالعمى والبصر سلمنا لك أنك لا تصفه بالعمى والبصر لكن دعواك أنه غير قادر دعوة باطلة فإنه قادر لأن الذي لأنه مخلوق والذي خلقه قادر على أن يجعله قادرا ولا لا؟ فقضية أنه لا يقبل قضية باطل عقل دعوة عدم القبول باطل عقل. فهمت كيف الإلزام؟ دعوة أنه لا يقبل الاتصاف دعوة باطلة كل لا يتصف بالعمى أو بالبصر حتى يشلنا مع الكلام آخر. أما لا يقبل فدعوة لا يقبلها العقل وإن اصطلحت عليها لقد. لماذا؟ لأنه مخلوق والذي خلقه ليس بأعمى ولا بصير قادر على أن يجعله أعمى وبصير وإذا كان قادرا على أن يجعله أعمى وبصير فإنه قادر ولا لا؟ ولا لا؟ فإذا قضية دعوة عدم القبول غير إيش؟ غير صحيحة. ويدلك على تقرير هذا أن الله قد جعل هذا الذي تزعم أنه لا يقبل جعله يقبل الصفات التي لا يتصف بها في جعله والأمثلة على ذلك كثيرة. خذ عصا موسى عصا موسى خشبة جماد لا تتصف بالحياة ولا بالموت مش كده ولا لا؟ على قولك أيها الجهبي أليس كذلك؟ وقد جعلها الله حية حقيقية تسعى ألقاها موسى فانقلبت حية حقيقية تسعى. إذن الذي خلقها لا تتصف بالحياة والموت إيش؟ جعلها تتصف إذن هي قابلة فدعوة عدم القبول دعوة مردودة عقلا. والأمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح من الحديث لا في الصحيح في البخاري ومسلم لا في صحيح الحديث عند الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه أنهم كانوا إذا خرجوا من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مررنا على حجر ولا شجر إلا ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون تسليما. فهذا حجر لا يتكلم، لا يوصف كما يقول هذا الجهدي بكلام ولا بخرص، لا يقال في المتكلم ولا غير المتكلم، وقد سمعه الصحابة سمعوه يتكلم. إذن هو قابل ولا هو قابل؟ وكذلك الجذع الشجرة والأمثلة المقررة لهذه الحقيقة العقلية قائمة. إذن فقولك اصطلاح لفظي مخالف للحقيقة العقلية، ليس هو بعقل، وما خالف العقل تصح به حجة؟ ها؟ تريد أن تحتج القول احتج له بمعقول، أما تأتي بما يناقض العقل فحجتك مردودة عليه. هذا واحد مخالف للحقيقة العقلية. طيب فهمت هذا؟ نعم اقرأ. وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحيائهم ولا يذكرون أيام يبعثون. هذا اثنين، مخالف قولك للحقيقة الشرعية، أولا خالف الحقيقة العقلية وبيناها، والآن مخالف للحقيقة الشرعية. فإن الحقيقة الشرعية جاءت بوصف ما تقول أنه لا يتصف وغير قابل بالصفات. قال الله والذين يدعون من دون الله، وما الذي يدعون من دون الله يا أخوان؟ الأصنام التي هي أحجار لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، فوصفهم بالصفة التي تقول أنهم أنها لا تقوم فيهم لأنه لا تقبل. أنت تقول لا تقبل ولذلك لا أقبل، والله وصف أموات غير أحياء. فسمى الجماد ميتا، فسمى الله عز وجل الجماد ميتا، سماه ميتا. وهذه هذا كلام الله، هذه حقيقة شرعية. إذن في الشرع يسمى ما لا يقبل عندك الاتصاف بالصفات بالصفات ويوصف بها. إذن فقولك مخالف لإيش؟ لما عليه كلام الشارع، خالف الحقيقة العقلية التي يقرها، والآن ظهرت مخالفته من إيش؟ للحقيقة الشرعية. فالحقيقة الشرعية أن الذي لا يوصف بالصفة يوصف بعدمها، فالجماد الذي لا يوصف بالحياة يوصف بالموت، فصار لازما وصفه بأحد إيش؟ بأحد الوصفين. وهو إن كان لا يوصف بالبصر فإنه يوصف بالعمل. ما لا يوصف بالبصر يوصف بالعمل، ولذلك قال في الآية الأخرى فعميت عليهم الأنباء، جعل الأنباء وصفها بالعمل، وصف الأنباء بالعمل. وهذا في كتاب الله في مواضع عديدة، وسيأتي إن شاء الله في مقام آخر في القاعدة في آخر الكلام عن الأصل الأول الأسماء والصفات، سيأتي نقاش جلد وقوي في هذه المسألة مع الجهمية، يتكرر بوجه آخر من المجادلة معهم، من النقاش معهم في آخر الكلام قبل الكلام عن التوحيد والقدر. إذا صار عندنا وجهين في الجواب عن دعواه أن هذه الصفات حياة وعدمه وعلم وعدمه يتقابلان تقابل السلب والإيجاب، منعه أن يتقابل تقابل السلب والإيجاب، الرد عليه أن هذا مخالف للحقيقة العقلية كما بينا، والآن بينا أنه مخالف للحقيقة ليش؟ الشرعية. نعم أفضل. وهذا مشهور في لغة العرب، هذا وجه جديد، أنه مخالف للحقيقة اللغوية، مخالف للحقيقة العقلية، مخالف للحقيقة الشرعية، والآن مخالف للحقيقة ليش؟ اللغوية، مخالف للغة العرب، لأن العرب تصف الشيء بالصفة بإحدى الصفتين. جرى في كلام العرب وصف الأشياء بإحدى الصفتين. انظر مثلا تقول العرب تقسم العرب الأرض إلى الحيوان والموتان، ويقولون الموتان خلاف الحيوان، ويقولون اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، يعني اشتري الأرض والجوف، هذا يقصدون بالموتان. فسموا الأرض والدور موتان، ولا تشتري الرقيق والجواد لأنها أحياء. الموات لا روح، هو ما لا روح فيه، فسموا الأرض والدور وصفوها بالموات لأنها لا حياة فيها. فإذا هذا فعل العرب في لغتهم، وصف ما لا يقبل الصفة بضدها، وأنت تقول غير قابل لا بها ولا ضدها. إذن لغة العرب على خلاف إيش قولي. وهذا في لغة العرب في الحقيقة كثير، يقولون ليس له مال لا صامت ولا ناقص، يقصدون بالصامت الذهب والفضة، ويقصدون بالناقص الغنم والأنعام. فجعلوا الذهب والفضة التي لا توصف بنصف وصفوها بإيه؟ بالصمت، وصفوها بالصمت. وهكذا يقولون في اللبن الخاسر فيسمونه يعني صامتا، وهكذا. هذا في لغة، هذا في لغة العرب كثير. وإذا كان ذلك كذلك فدعواكم هذه مخالفة لما عليه الحقيقة ليش؟ اللغوية. إذن فظهرت مخالفة للحقيقة العقلية، وظهرت مخالفته للحقيقة الشرعية، وظهرت مخالفته في الحقيقة اللغوية. إذن فقولكم لا عقل ولا لغة ولا شرع، لا تقتضيه لغة ولا يقتضيه شرع ولا يقتضيه عقل. وإذا أردت أن تتدين فجئني بلغة أفهمها وعقل أتعقل به ودين أتدين به في شيء من هذا. للديانة يا إخوان شيء يفهم لغة ويعقل، يفهم عقلا ويتدين، يمكن التدين به، وردت به الديانة. أما ما يخرج عن مقتضى العقل ومقتضى وحده فلا يقبل، وما يخرج عن مقتضى الشرع وحده فلا يقبل، وما يخرج عن مقتضى اللغة وحده فلا يقبل. من حاجنا باللغة فحجته عليه مرجودة إذا لم توافق، من حاجنا بالشرع فحجته عليه مرجودة إذا لم توافقها، ومن حاجنا بالعقل فحجته مرجودة إذا لم يوافقها. فإذا اجتمع عدم موافقته من الجميع كان هذا أبلغ في فساده، في فساد مقالته وسقوطها، أبلغ في فساد مقالته وسقوطها. وهو لا يكون إلا كذلك، لأنه ما يعني ما خالف الحقيقة اللغوية إنما خالفها، لأن اللغة لم تقع عليها. لماذا لم تقع عليه اللغة؟ لأنه غير معقول، لأنه لا يقوم بالعقل، وما لا يقوم في العقل فليس ثمة لغة تعبر عنه، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ وما لا يقوم بالعقل وليس ثمة لغة تعبر عنه فلن يرد في الشرع أبدا. كيف يجيك الشرع يقول لك تعمل بكذا ولا تشرع بكذا وهو لا يمكن تفهمه، لا يمكن يقول بعقلك وما في لغة وشيل إليه؟ فاهمين يا إخوان؟ فالأمر متلازم. ولذلك فقولك نقول مخالف ليش؟ للحقيقة العقلية والشرعية واللغوية. فالحاصل أن دعواه أن هذه الصفات تتقابل تقابل العجب والملكة باطل، بل هي تتقابل تقابل السلبي والإيجاب. وإذا كان ذلك كذلك فقد لزمتك الحجة في أنك جمعت للرد بين النقيضين فجعلته من الممتنعات. واضح يا أخوان؟ نعم. اقرأ. قال وقيل لنا ثانيا ما لا يقبل الاتصال بالحياة والحب والعمى والبرر ونحو ذلك أقل ذلك. نعم. وقيل لك ثانيا، طبعا قول الشيخ ثانيا هنا يعني هذا في تقريره هنا جعل أولا وثانيا، كما رأينا أولا صار عندنا من كم وجه؟ أربعة وجوه من الأجوبة، أربعة أوجه من الأجوبة أولا، والآن يأتي ثانيا ويكون في كلام سيحتمل أربعة أيضا أوجه من الرد، ولذلك قوله ثانيا هذا يعني هنا في تقريره رحمه الله، ولكن هو يعني فيه أوجه عديدة. الأوجه المتقدمة اللي ذكرنا مخالفته للحقيقة العقلية ومخالفته للحقيقة السمعية ومخالفته للحقيقة الشرعية، هذا يبين أنهم يسفسطون في السمعيات، السفسطة في السمعيات اللي تكلمنا عنها التمويه والمغالطة، التمويه والمغالطة في النصوص. الآن بعد أن قرر التقريرات المتقدمة جاء بوجه جديد فقط، وهذا الوجه الذي ذكره هو النقاش فيه من باب التنزل مع القصد. قررنا أن قولك باطل، تقرر أن قولك بأن التقابل بين هذه ليس تقابل سلب وإيجاب باطل، وأنه أن التقابل بينها تقابل سلب وإيجاب. دعك من هذا لنفرض أن كلامك صحيح وأن الرب لا يقبل الاتصاف بها، لنقول هذا، فالجواب أن ما لا يقبل الاتصاف أنقص ممن يقبلها وإن كان لا يتصف بها. يعني الآن عندنا اثنين على كلامك، شيء لا يقبل الاتصاف بالصفات أصلا وشيء يقبلها إما قامت به أو لم تقم لكنه يقبلها، أيهما أنقص؟ فقد وصفت الرب بإيش؟ بالأنقص، جعلته أنقص، أنت تريد تكمله فإيش؟ فنقصه، لأن الذي يقبل حتى وإن لم تقم به لكنه يقبل أقبل ممن لا يقبل أصلا، صح ولا لا؟ هذا الجواب مع إيش؟ مع التنزل، مع التنزل نحن لا نسلم لك أنه ما في محل لا يقبل اتصافه، لكن قد نقول أنه لنقل أن ثمة من يقبل ومن لا يقبل، فالحقيقة كما هي عليه تقول أن من لا يقبل أنقص ممن يقبل وإن عجبها، المهم أنه يقبل اتصافها وإن عجب اتصافها لكنه يقبل اتصافها، الذي لا يقبل أنقص والقابل أكمل، فأنت جعلت القابل وهي المخلوقات أكمل من إيش؟ من الخالق، وهذا باطل، وهذا باطل، لو كانت أكمل منه لا كان ما كان مريدها، صح ولا لا؟ فإن الناقص لا يوجد بل هو أكمل منه، فتكون أنت فررت من تشبيهه بالحيوانات الموجودات القابلة لصفات الكمال ووصفته بالجمادات التي لا تقبل على دعوة، والوصف بالجمادات التي لا تقبل وصف بالأنقص، فالجماد أنقص من الحيوان القابل، الحيوان القابل لهذه الصفات أكمل من الجماد الذي لا يقبلها، وأنت وصفت الرب بالأنقص، فهمتم هذا الوجه؟ وهو وجه إيش؟ ظاهر الجمال، ظاهر الإلزام، فنقول له قولك باطل على فرض صحته، على فرض صحته قولك باطل لأنك جعلت الرب من الجماد الذي لا يقبل وجعلت الحيوان الحي الذي يقبل، والذي لا يقبل أنقص من الذي يقبل وإن عجب الشفاء مهم يقبلها، وهذا يعني تنقيص للرب سبحانه وتعالى، والرب أكمل لأنه هو الفاعل، هذا وجه. طيب هذا ميزوه برقم، ميزوا هذا الوجه برقم يستقل به فيكون كم؟ خمسة. طيب قال وإن كان يقبل الشهود والعدل خالق الوجود والعدم لازم من اجتماع الوجود والعدم وتحقيقهما جميعا كما نتيت عنه قبول الوجود والعدم كان اعظم امتناعا مما نتيت عنه الوجود والعدم. نعم هذا يرجع الى الاول. اول واحد بدانا فيه الذي قال فيه الشيخ اولا ما كان ماذا كان ان الوجود والعدم لا يكونان الا سلبا وايجابا هذا بس يقول وايضا فما لا يقبل الوجود والعدم الرجع الى الوجود والعدم خاصه بعد ان قرر ان في التقرير قبله الكلام في بقيه الصفات قال وعدم ما لا يقبل الوجود والعدم اعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم لماذا لانه لا يمكن ان يكون قد كان وفني ولا يمكن ان يكون غير ما متصف ويمكن الاتصال ممتنع ان يكون الشيء ايش موجودا معدوما بحال او لا موجود ولا معدوم بحال ممتنع ان يرتفع الوجود والعدم فضلا عن ان يرتفع ان يوجد من لا يقبلهما فالذي لا يقبل الوجود والعدم اعظم امتناعا من القابل لو قدرنا قابلا لهما واجتمعا فيه او نفيا عنه جميعا وهم لا يجتمعان ولا ينتفيان لكن نحن نتكلم الان عن مساله ايش القبول هذا فيه زياده تقرير للاول الاول قلنا السلب والايجاب الوجود والعدم في ذاتهما لا يتقابلان الا تقابل السلب والايش والإجابة فهما لا يكونان إلا هكذا الشيء إما موجود أو معدوم الآن نجي ولو قدرنا أن هناك ما يقبل ما لا يقبل الوصف بهما فإنه أعظم امتناعا يكون أعظم امتناعا من القابل حتى ولو قدرنا أنهما اجتمعا فيه أو رفعا عنه إذن هو يعطيك معنى جديد على إيش؟ الأول يتكلم هنا عن القبول قبول الوجود والعدم لأنه الآن كما قلت لك الأجوبة الآن جاية في إيش؟ في التنزل في باب التنزل لو تنزلنا معك وقلنا لا يقبل الاتصاف بالصفات فإن الذي لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل لهما سواء اجتمعا فيه أو رفعا عنه اعظم امتناعا من القابل اذا كان اجتماعهما في القابل لهما ممتنع وارتفاعهما في القابل لهما ممتنع فارتفاعهما واجتماعهما فيما لا يقبلهما من باب ايش ها اولى فهمتم هذا هو الجواب الاول انهما اللي مضى في اولا انه لا يصح القول في الوجود والعدم انهما يتقابلان تقابل العدم والملكه انهما لا يتقابلان الا تقابل السلب والايجاب هذا الجواب واذا سلمنا جدلا انهما يوجد من يقبلهما من يقبل رفعهما ومن لا يقبل من يقبل الاتصاف بهما ومن لا يقبل اذا كان لو سلمنا جدلا ان هناك من لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم فان الذي لا يقبل الاتصاف اشد امتناعا من الذي يقبل الاتصاف بهما بغض النظر قلنا اجتمعا او انتهيا اجتمعا او رفعا كونه لا يقبل كونها يعني مجرد قبولها فإن الذي لا يقبل أشد امتناعا لو سلمنا أنه ثمة محل يقبل لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم فإن الذي يقبلهما إن اجتمعا إن قدر فيه مجتمعين أو قدر فيه مرفوعين على أي حال أعظم امتناعا من إيش؟ من الذي لا يقبلهما هذا على التنزل وإن كل الصور هذه الغير لا وجود لها لكن نحن ألزمناه بأن هذا لا يصح في الوجود والعدم الدعوة أن الوجود والعدم يتقابلان تقابل العدم والملكة قلنا لا يصح، وهما لا يتقابلان إلا تقابل السلب والإيجاب. لكن لو فرضنا جدلا أن ثمة محل لا يقبل الاتصاف بهما، وهو لا محل، لكن لو فرضنا جدلا أن ثمة محل لا يقبل الاتصاف بهما، لا يقبل أصل الاتصاف بهما، فإنه يكون أنقص، وما هو أنقص، فإنه يكون أشد امتناعا من إيش؟ من الذي يقبلهما وقد اجتمعا أو ارتفعا، وقد جمعا له أو ارتفعا، أشد امتناعا، فيكون أن وصفت الرب بما هو أشد امتناعا ممن لو وصفته قابلا للوجود والعدم لكنك ترفعها عنه أو تجمعها له. إن كنا نقول لك أن رفع الوجود والعدم عن الرب ممتنع وإثباتهما جميعا ممتنع مع قبوله إياها، فإنك قوله بأنه لا يقبلها أصلا أشد إيش؟ امتناعا. فهمتم؟ إذن هذا الترتيب على أولا. وإذا قلت لكم أنه فيه إيش؟ فيها يعني تحتاج إلى إعادة ترتيب. فأولا تأتي هنا الذي قال فيه أولا تأتي هنا، فيكون نبدأ معه بالجواب فنقول له قولك هذا اصطلاح من اصطلحت عليه، واصطلاحك باطل لأنه لا عقل يعقل به، مخالف للحقيقة العقلية، ولا شرع يقره، مخالف للحقيقة الشرعية، ولا لغة تقبله، مخالف للحقيقة ليش؟ اللغوية. انتهى الموضوع. وعلى فرض قبول دعواك أن ثمة محل يقبل أو محل لا يقبل، فإن الذي لا يقبل أنقص، بل قبل هذا، فإن هذا يعني لا يصح في الوجود والعدم، ما من شيء إلا وهو قابل له. ما من شيء إلا وهو قابل له، لا يصح في الوجود والعدم. وإذا تنزلنا معه وقلنا أن ثمة محل يقبل يكون غير قابل للاتصاف بالوجود والعدم بواحد منهما، لو سلمنا لك شجرا وقلنا ثمة محل لا يقبل اتصافهما، فإنه أشد امتناعا من المحل القابل مع اجتماعهما أو ارتفاعهما، لأن المحل القابل لا يجتمع فيه، يمتنع اجتماعهما فيه ويمتنع ارتفاعهما عنه، لكنه قابل عنه. فإذا قدرت محلا لا يقبل، إذا كان اجتماعهما في القابل ممتنع وارتفاعهما في القابل ممتنع، فالمحل غير القابل يكون إيش؟ أشد امتناعا. فأنت وصفت الرب بما هو أشد امتناعا من الامتناع. فهمتم الترتيب؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الذي يأتي بعده هو الذي جعلناه خامسا، اللي جعلناه خامسا يأتي بعدها. فهمتم؟ إذا يصير الترتيب أولا مخالفة الحقيقة العقلية، اثنين الشرعية، ثلاثة اللغوية. انتهى الموضوع. إذا قال كلامك مردود لكن على فرض قبوله، وهو غير مقبول ولا صحة له، لكن على فرض قبوله فإنه لا يصح في الوجود والعدم، هذا واحد. على فرض قبوله لا يصح في الوجود والعدم. لماذا لا يصح؟ لأنهما لا يجتمعان إلا تجام إلا لا يتقابلان إلا تقابل السلب والإيجاب، فلا يصح فيه. فإن تنزلنا وقلنا نعم يوجد محل لا يقبل إيش؟ العدم والوجود، فنقول ها جعلت الرب أشد امتناعا من إيش؟ من الذي يقبل الاتصاف بهما مع رفعها عنه وهو ممتنع، أو وصفها بهما وهو ممتنع. إذا كان جمعها للذي يقبلها ممتنع ورفعها عن الذي يقبلها ممتنع، فأن يكون محل لا يقبلها أشد إيه؟ أشد امتناع. شفتم كيف ترتيب الدليل؟ بعدين فيه يجي اللي جعلناه خامسا يأتي بعد هذا، فنقول له هذا في الوجود والعدم، وكذلك في بقية الصفات ما لا يقبل الاتصاف بها أشد امتناع، أنقص من الذي يقبل. ها؟ الذي يقبل الاتصال بها. أنتم معي يا شباب؟ فهمتم كيف ترتيب الجواب؟ إذن نعيد. أولا مخالفة الحقيقة، قولك مخالف للحقيقة العقلية. اثنين مخالف للحقيقة الشرعية. ثلاثة مخالف للحقيقة اللغوية. فقولك ساقط لا يؤمه لك، لكن لن نجعل في قلبك شيئا، نمشي معه مع التنزل لقوله وأنه يكون في محل غير قابل. يقول هذا القول لا يصح فيه في الوجود والعدم، لأنه ما من محل إلا وهو يقبله، وإذا كان لا قبول فلا محل. ما من محل إلا وهو يقبل واحد منهما، الوجود أو العدم. وإن فرضنا تنزلا أن ثبت محل لا يقبل واحدا منهما، فإنه يكون ممتنعا امتناعا أشد من امتناع الذي يقبل مع جمعها له أو رفعها عنه. إذا كان الذي يقبل يمتنع جمعها، جمع الوجود والعدم له، ويمتنع رفع الوجود والعدم عنه، فالذي لا يقبلهما أصلا امتناعه إيش؟ أشد. فهمتم؟ فهمتم؟ طيب، في بقية كلام سيبينه في هذا اللي جعلناه كم؟ خامسة. اللي جعلناه الخامسة. السادس هو اللي الانتقال لما لبقية الصفات. لبقية الصفات. في كلام يتبع هذا الذي جعلناه خامسة، ونقرأه الآن. هنا اللي يريد يحسن الفهم ينبغي عليه الآن حتى يفهم جيدا عندما نعيد أن يكتب أمامه الآن، يجعلها أمام عينه، يكتب هذه الوجوه بهذه الطريقة اللي رتبناها، يكتبها أمام عينيه الآن حتى يتكلم وينظر للترتيب فيفهم، لأن انطباع صورة المكتوب تقرر إيش الفهم. فيتابع والذي لم يكتب يكتب الآن. أولا الجواب عن قوله أن الصفات هذه تتقابل تقابل العدم والملكة في من يقبلها، ونحن نقول الرب لا يقبلها، نقول الجواب عنه أن هذه الدعوة دعوة اصطلاحية لفظية لك، وهي مخالفة للحقيقة العقلية، وقد بينا وجه مخالفتها للحقيقة العقلية. اثنين مخالفة للحقيقة الشرعية، وقد بينا وجه مخالفتها للحقيقة الشرعية. ثلاثة مخالفة للحقيقة اللغوية، وقد بينا وجه مخالفتها للحقيقة اللغوية. وبهذا انتهينا من قولك هو ساقط غير مقبول. لكن على التنزل، مع التنزل فنقول طيب ثمك محل لا يقبلها، ونناقشك مع هذا الايش؟ مع هذا الاحتمال، وهو احتمال لا نقوله إلا على وجه التنزل، والتنزل لا يكون إلا لقصد إفهام المخالف، لا ليس معناه النزول التنازل عن الحقائق، ليس معناه الحقائق الثابتة، لا، الحقائق الثابتة قائمة وبها الحجة، لكن القصد بالتنزل إفهامه الحقيقة ظهرت أنه على الباطل، بقي هذا خليه يفهم، بقي أن يفهم هو حتى تفهم وتنزل معه. أعطيه الكلام اللي هو يقوله، هو يقول غير قابل، طيب قلنا في محل غير قابل، ماشينا معه حتى يفهم. يعني إحنا الآن في مرحلة مو إثبات الحقائق، مرحلة إيش؟ إفهام هذا المسكين، الأخذ بيده مثل ما فهم الأمي الذي لا يعرف والصبي الذي لا يفهم، كيف تفهم تجيه يعني على قد عقله كما يقول العامة، تأخذ على قد عقله. من حيث الحقائق كما هي القول بطل، لأنه لا حقيقة له، لا شرعية ولا عقلية ولا لغوية. لكن الآن نتنزل معه، والقصد من هذا التنزل إفهامه، إفهام، وإلا لا يعنينا يعني قول مع ثبوت الحقائق. فلإفهامه نقول، لنقول أن ثمة محل لا يقبل الجواب أولا مع هذا إذا قررنا هذا التنازل أن هذا لا يكون في هذه الدعوة لا تصح في الوجود والعدم. إن صحت في أي شيء فإنها لا تصح في الوجود والعدم، لأنه ما من محل إلا وهو قابل لأحدهما، إما موجود أو إيش أو معدوم. وإذا كان لا وجود ولا عدم فلا محل، إذا لا بد من محل يقبل، لا بد ما من شيء إلا وهو يقبل، لا يصح قولك في هذا. خلاص ونتنزل معه ونقول لنقول أن ثمة محل يقبل لا يقبل، ثمة محل لا يقبل الوجود والعدم أو أحدهما، لنتنزل معك أيضا في هذا فنقول أن ثمة محل لا يقبل الاتصاف بالوجود ولا بالعدم، لا اجتماعا ولا انفرادا. لنقول هذا، نقول هذا الذي نفترضه أشد امتناعا من الذي افترضته أن يكون قابلا وإيش ويرفع عنه أو يوصف به، لأن القابل للاتصاف بالوجود والعدم يمتنع في حقه اجتماعهما ويمتنع في حقه إيش رفعهما، فإذا كان ما في محل يقبل فهو أشد امتناعا، فيكون أنت لم تخرج عن وصف الله بالممتنعات بل من أشد امتناعا، مش كذا ولا لا؟ بل من أشد امتناعا. فبقي قولك باطل. طيب انتهينا من الوجود والعدم، ننتقل لبقية الصفات. ما لا يقبل الاتصاف بها أشد نقصا من الذي يقبلها وإن لم يتصف بها. فهمت الترتيب؟ إذا كم وجه صار عندنا؟ الآن كذا ستة أوجه، لكن حتى وقفنا في كلام الشيخ عند الوجه الذي جعلناه الآن كم خامسا، فالكلام الجاي هو تابع للوجه خامسا. الآن في الترتيب اللي ركبناه، في الترتيب اللي ركبناه كتبتم؟ طيب انظر عندك خامسا، الكلام الآن لا يزال في تقرير ايش هذا الذي جعلناه له خامسا. اقرأ صلاح. نعم. قال كما نفيت عنه قبل الوجود والعدم كان اعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. هذا كلام ظاهر، ما نفيت عنه القبول، قبول الوجود والعدم اعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم مع قبولهما، صح ولا لا؟ طيب نعم. وإذا كان هذا الذي هو عدم القبول، وإذا كان هذا الذي هو عدم الاتصاف مع القبول، وإذا كان هذا الذي هو عدم الاتصاف مع القبول، اللي هو سميناه رفع اليقين وقلنا أنه ممتنع، إذا كان هذا هو، إذا كان هذا الذي هو نفي الصفتين مع قبول المحل لهما، أيوة. فإذا كان هذا ممتنعا في صواب القبول فذلك أعظم امتناعا. نعم. ذلك اللي هو إيش؟ عدم القبول. فذلك الذي هو عدم القبول أشد امتناعا. فإذا كان هذا الذي هو رفع النقيضين مع قبول المحل لهما ممتنعا في شرائط النقود، فإن ذلك الذي هو عدم القبول لهما أشد إيش؟ امتناعا. ظاهر يا أخوان؟ إذا الكلام متفق. نعم. فيقول هذا أنك بحكم هذا أنك جعلت نعم. فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم ولا الوجوب الواجب اللي هو الوجود الواجب اللي هو وجود من؟ وجود الرب. فجعلت الرب الذي لا يقبل العدم أعظم الممتنعات. وقبل قليل بينا الفرق بين مجرد العدم وبين الامتناع. العدم هو انتفاء الوجود، لكن إما مع الإمكان، إما مع الإمكان مستقبلا أو مع النفي في الماضي، هذا العدم. لكن الامتناع ضرورة اقتضاء عدم الوجود لا وجه، فجعلت الواجب الوجود ممتنعا بل وجعلته اعظم امتناعا من الممتنعات. جعلت الواجب الوجود ممتنعا بل واعظم من الممتنعات، اعظم امتناعا من الممتنعات. كيف جعله؟ ان نجعله غير قابل للوجود والعدم، ان نجعله غير قابل للاختصاص بالوجود والعدم، فهو بس يرفعان عنه بل هو غير قابل لهم. فاذا كان رفعهما عنه امتناعا فعدم قبوله اشد امتناعا، وهو واجب الوجود وقد جعلته اشد امتناعا من غيره. فهمتم الكلام؟ طيب نعم. الحقيقه الكلام الجاي الان اللي مقوش بين قوسين عندكم في النسخه اللي عندكم هو يبدو من شروح، يبدو انه من شروح الكاتبين من شروح الكاتبين، اما تكون من الشيخ او من قرأ النسخة وعلق عليها، لأنه يبدو أنه أثبت فهمه، أثبت ما فهمه وتبينه على النسخة، لأنه يعني مستغنى عنه، هو مزيد إيش؟ مزيد كلام يبدو كذلك، والمسألة تحتاج إلى تحقيق. هذه دعوة، نحن ندعي الدعوة، نحتمل احتمال، المسألة تحتاج إلى تحقيق. فتحقيق في النسخ وثبوت النسخ ومعرفة هل هذا يعني من كتابة الشيخ أو ليس من كتابته. على كل حال هي زيادة بيان نقرأ. نعم. ما هو اللي غاية التناقض والكساد؟ ها؟ جعل الوجود الواجب أشد امتناعا. كيف يكون واجب الوجود وهو أشد امتناعا من الممتنعات؟ يجتمعان بل متناقضان، بل ايش وصف الشيخ؟ قال غاية التناقض، وإذا كان غاية التناقض فهو غاية الفساد. نعم. الآن يأتي الكلام اللي أنا كنت أتكلم عنه قبل هذه العبارة. نعم. وهؤلاء الفاضلين يمكن ان يصرفوا بحق رأي النقيضين الوجود والعدم وربهما فيهما. كلام يعني خلاص سبق وتكلمنا عنه، ما عاد الحاجة الآن. يقول وهؤلاء الباطنية اللي هم هؤلاء أصحاب هذه الأقوال من الفلاسفة وغيرهم والقرامطة وغيرهم، هؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم، وقد سبق بينا الآن هذا بيان قولهم، وقد سبق الشيخ أن بينه قبل إيش؟ قبل ذكر يصرح. ومنهم من لا يصرح يقول لا أثبت واحدا منهم، وقد تكلمنا حدة في البداية، تذكرون هذا تو الآن كذا ولا لا؟ في بداية الجواب قلنا له يعني أنت تنفي الأسماء والصفات، فرارت من تشبيهه، نفيت عنه الصفات والأسماء فرارا من تشبيهه بإيش؟ بالموجود، فشبهته بالإيش؟ بالمعدوم. قال لا أنا أنفي كذلك النفي حتى لا يشير معدوم، حتى لو شبهوه بالمعدوم فأقول لا موجود ولا معدوم. هذا قررناه في البداية، الآن في هذا الكلام تكرار لهذا الذي تقرر. نعم. قال لو نعم، يعني قوله صرح برفع النقيضين فقال لا أقول لا موجود ولا معدوم، ظهر نفي النقيضين الذي هو الامتناع، أو قال لا أنا ما أقول ما أرفعهما لكن أقول لا أثبت واحدا منهم، لا أثبت الوجود ولا أثبت العدم، لا أثبت واحدا منهما، ولكني لا أقول يعني برفع النقيضين، لكن أقول أنا لا أثبت واحدا منهما من غير أن يترتب على هذا رفع نقيضين. نقول امتناعك عن إثبات أحدهما لا يمنع أن هذا في حقيقته إيش؟ رفع للنقيضين حتى وإن لم تقل. فهمتم؟ يعني منهم من يقول نعم لا موجود ولا معدوم أرفعهما لأنه لا يقبلهما، ومنهم من يقول لا أنا ما أقول أن هذين النقيضين وأرفعهما رفع النقيضين لكني لا أثبت واحدا منهما. هذا فهمنا الجواب معه. طيب وهذا اللي يقول نقول عدم امتناعك عن إثبات واحد منهما رفع للنقيضين، قلت أو لم تقل، أقررت أو لم تقل، لا يمنع أن هذا نفي للنقيضين. هذا واحد. ثانيا لا يمنع ما دام نفيا للنقيضين والنقيضان لا يرتفعان، فهو لا يمنع أن واحدا من الوصفين يلزمك أن تقول به ومتحقق في ذات الأمر. فهمتم كلام الشيخ؟ الذي يقول أنا لا أثبت واحدا منهما ولا يلزم من هذا رفض، قلنا سكوتك وامتناعك عن الإثبات لا يمنع أمرين. أولا لا يمنع أن هذا رفع للنقيضين وإن لم تصرح به وتأبى أن تقول به، ولا يمنع ما دام رفعا للنقيضين والنقيضان لا يرتفعان فإنه لا يمنع بالتالي وجود أحدهما في نفس الأمر. ولذلك لا ينفعك قولك هذا شيئا، ما كنت قررت شيئا، تكون ما قررت شيئا. نريد أن نفهم كلام الشيخ، وإن كنا في الحقيقة نحن بأحوج الآن لإكمال بقية الليش بقية الرد حتى ما يضيع العقل، لكن ما دام هنا نبينه ثم نعود. وقد طلبت منكم الكتابة وهذا كان من مقاصد الكتاب، حتى إذا رجعنا ونحن إيش عندنا تنظر ما بين يديك من الكتابة. إذن قولك لا أثبت أحدا منهما في الحقيقة لا ينفعك شيئا إذا كنت فررت به من أن بأن تقوم عليك حجة رفع النقيضين، فإن قولك هذا لا يمنع أن وإن كنت لا تقول بلسانك أنه رفع لإيش للنقيضين، وإذا كان رفعا للنقيضين والنقيضان لا يرتفعان فإن قولك هذا لا يمنع أن حقيقة الأمر فيما هو عليه أنه واحد من يا معدوم يا مجهول. نعم. ويكون سكوتك أو عدم إخبارك هو من باب جهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن حقائق، يعني مجرد إمساكك عن أن تقول هذا رفع للنقيضين لكني لا أثبت هذا كمن يجهل النقيضان ما هما، وجهل الجاهل للنقيضان ما هما وهذا لا يغير لا يعبر عن الحقائق ولا يغيرها. نعم. قال وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعرف بما عرف ما يقدر قبوله لما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم والجهل والقدرة والعلم ولا الكلام والقرض ولا العمى والبصر ولا الفهم والبصر أقرب إلى المعلوم والمبتدع بما يقدر قائلا لهما مع نفيهما عنه. إيش ذكرنا عندكم رقم 6؟ الرأى السادس عندكم إيش؟ بعد أن قررنا أنه من لا يقبل الوجود أشد امتناعا قلنا نرجع الآن لقولك في بقية إيش الصفات، لأنه بدأنا قلنا قولك لا يصح في الوجود والعدم إن صح في بقية الصفات، الآن رجعنا بقية الصفات. هذا رقم كم؟ هذا شرح 6، الفقرة هذه شرح السادس، فهي من السادس، هي من السادس، هي تكمل السادس، وبإمكانك أن تبين هذا على النسخة على نسختك وتكتبه عندك فيما كتبت حتى يجتمع عليه. هذا شرط السادس. قلنا الوجه السادس، قلنا إذا كان لا يقبل الوجود والعدم أشد فيها فكذلك الذي لا يقبل بقية الصفات، فإن الذي لا يقبل الحياة ولا الموت ولا الجهل ولا أقرب إلى المعدوم والمبتلع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. عدم قبول السمع وعدمه والبصر وعدمه يحيل المحل، يكون معه محل أقرب إلى الامتناع من المحل الذي يقبلهما ولكنه لا يتصف بهما. هذا اللي هو إيش؟ شاذ، يكون أنقص من المحل الذي يقبلهما لأنه أشد امتناعا. نعم، واضح يا أخوان؟ فالكلام إذن هنا بعد أن انتهى من الكلام في الوجود والعدم جاء إلى الكلام في بقية الصفات، في تقابل بقية الصفات، ويقول الذي يقدر غير قابل لها أشد نقصا وامتناعا وأقرب إلى الامتناع والعدم من الذي يقدر قابلا لكن لا يتصف بهما، قابلا لكنه لا يتصف بهما. نعم. قال وفي ذلك أن تهديهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والوجود. نعم. إذا قدرنا شيئين أحدهما يقبل الاتصاف بالسمع وعدمه والبصر وعدمه وبقية الصفات، أحدهما لا يقبل والآخر يقبل لكننا نرفعها عنه، أيهما أقرب للإمكان والوجود؟ ها؟ الثاني أقرب، فيكون دعواك أن الرب لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات جعلته بهذا أقرب إلى الممتنع والمعدوم، فهو فاسد، فهو فاسد. طيب، فهمتم هذه؟ نقطة أخرى أيضا سيذكرها الآن. نعم. قال ومن يأتي الواجب الوجود قابلا وجب له إعادة روح صفاته على غيره فإذا جاز القبول وجب وإذا جاز القبول وجب. نعم، مجرد القبول إذا جاز الواجب الوجود قابلا ما جاز أن يقبله واجب الوجود صار إيش؟ واجبا له، صار واجبا له. كيف؟ حتى تفهموا هذه الآن، هو قال عدم القبول للاتصاف بهذه الصفات يجعل المحل أقرب إلى الامتناع والعدم ممن يقبل مع إيش؟ مع رفعها. فهمت هذه؟ والرب لا يمكن أن يقال لأنه غير قابل لأن هذا أقرب إلى إيش؟ إلى الوجود والعدم، فعلى الأقل اجعله قابلا مع رفعها يكون أفضل. فهمت؟ فإذا جعلته قابلا مع رفعها قلت بإيش؟ بجواز اتصافه بها، وما جاز للواجب وجب. فهمتم كيف؟ فهمتم؟ فهمتم وجه التقرير؟ فهمتم وجه التقرير؟ قال أنتم الآن غير قابل للاتصاف ببقية الصفات السمع والبصر وجميع الصفات، محل غير قابل للاتصاف بها وبضبطها غير قابل، وعندنا محل يقبل الذي لا يقبل أشد امتناعا وعدما وأقرب إلى الامتناع، فلا يصح وصف الله بهذا بأنه غير قابل. طيب، فالأفضل أن تجعله قابلا لأنه الأكمل، هي الحال الأكمل. فإذا جعلته قابلا ورفعتها عنه فقد قلت بجواز أن يتصف بها لأنه قابل لها لكنه لا يتصف. فهمت؟ وهو واجب الوجود، وما جاز للواجب وجب، فلزمك الوجود، فصار واجبا له أن يتصف بإحدى الصفتين، صار واجبا له أن يتصف بإحدى الصفتين. فهمتم؟ فصار هذا مانعا لقوله. لماذا طيب صار واجبا؟ لماذا صار واجبا له؟ لماذا صار واجبا إذا قلنا أنه ما دام تقول أنه يقبل، ما دام قلنا أن الحال الأكمل من الحالين اللتين يقدرها معك أن يكون يقبل ولكن مع رفع ايش؟ مع رفعها عنه. هذه هي الحال الأكمل من الحال الأخرى كونه لا يقبل. وكونه يقبل الاتصال لكننا نرفعها عنه، يقبل الاتصال بواحد من الصفتين لكننا نرفعها عنه، يدل على أنها أنه يجوز إيه؟ أنه ممكن، أنه ممكن أن يتصل بهما، لكنه لا يتصل، مش كذا؟ وهو واجب، أليس كذلك؟ وما جاز للواجب وأمكن فهو واجب. طيب لماذا؟ لماذا هذه الدعوة؟ لماذا ما جاز للواجب وجب؟ ليش؟ ها؟ لا؟ لا لا لا لا، لأنه لا يحتاج إلى غيره، لأن الإمكان إذا كان هو غير قابل لكن ممكن يحتاج إلى غيره لإيش؟ ليجعله قابلا، مش كده ولا لا؟ وهو لا لا ليس بحاجة غيره، هو قائم بنفسه، يعني صفاته غير متوقفة على غيره بل متوقفة على نفسه، إذا فوجبت له وجوبا. شفت كيف الإلزام؟ إلزام دقيق وواضح أظن. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. إذا جاز الله أن واجب الوجوب يقبل الاتصال وجب قبوله، وإذا جاز المقبول اللي هو السمع أو عدمه، السمع والبصر وغيره، وإذا جاز الوجود وجود المقبول اللي هو السمع وجوده لا عدمه، السمع مو عدم السمع وجوده، إذا جاز وجوده وجب، فصار واجبا له عقلا وبهذا التركيب أن يكون سميعا بصيرا، فيلزمك إثبات السمع والبصر. فهمتم يا أخوان؟ اقرأ أعد من قوله. وما جاز لحظة إذا سمحت، عندك قبل قوله وحينئذ وضع نقطة، جعلها فاصلة، وضع نقطة خبر. وعندك بعد قوله قبل قوله وما جاز لواجب الوجود، جعل ايش؟ فاصلة، اجعلها نقطة، لأن الكلام قبلها انتهى بها، وهذه فقرة ايش؟ جديدة. وهذا يدلك أيها الأخوة على أهمية ايش؟ علامات الترقيم، على أهمية علامات الترقيم. علامات الترقيم جاءت لتشرح، فما يصلح نجعلها، جاءت لتبين، ما يصلح نجعلها إيش؟ تفسد البيان، بهذا أفسدت البيان. النقطة في محل الفاصلة والفاصلة في محل النقطة، الطالب لما يأتي يقرأ خاصة في كلام مثل هذا يعني لا يثبت على الورق حتى يثبت في الذهن أولا، ها؟ يزيد الطين بلة. ولذلك مثلا ضع محل النقطة قبل قوله وحينئذ فاصلة، ومحل الفاصلة قبل قوله وما جاز ايش؟ نقطة. والآن اقرأ وما جاز. نعم. وما جاز لواجب الوجود قابلا وما جاز قابلا، ما قلنا انه يجوز ان يقبله، ايش يكون؟ يجب، لانه غير متوقف في صفاته على غيره. نعم. وجب له بعدم توقف ذاته على غيره، فإذا كان القبول وجب وإذا جاز المقبول وجب. إذا جاز القبول وجب، ثم إذا جاز أحد المقبولين وجود أحد وجود المقبول وجب، يعني إذا جاز قبوله، قبول المحل، قبول الواجب، المحل الواجب، إذا جاز قبول الواجب للاتصاف بالسمع وعدم السمع، جاز قبوله وجب له الاتصاف بأحدهم، وإذا جاز الموجود وجب له الموجود دون الموجود، إذا جاز الموجود وجب له الموجود دون المعدوم. والنتيجة وجب أن يكون سميعا، ووجب أن يكون بصيرا، ووجب أن يكون عليما، ووجب أن يكون مريدا، وهذا خلاف دعواك أنه لا سميع ولا بصير ولا، بل بهذا التقرير نجد أنه يجب أن يكون سميع بصير، أظن هذا واضح. نعم، وهذا تتمة الرقم كم؟ رقم 6. طيب اقرأ. قال وأن وصف هذا في موضع آخر ويبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا تقتضيها لوجودها في مواضع أخرى وليس في موضع. كلام شيخ الإسلام كله في باب الأسماء والصفات كله لو جمعته كله تقرير لوجوب اتصاف الرب بكماله. هذا هو العنوان العريض لكل كلامه رحمه الله في المسألة، وجوب اتصاف الرب بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم، كل كلامه، فكل كلامه رحمه الله في سائر كتبه بسط لهذا المعنى العام الكلي، وجوب اتصاف الرب بصفات الكمال. نعم. طيب. وقيل له أيضا اتفاق المشتق إليه في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نهت ذلك المشتقيات والعقليات، وإنما ذلك يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق، وإنما ذلك ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص به أو ذواته أو اقتناعه، فلا يجوز أن يشبهه به مخلوق، ولكن هو مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم، هذا الوجه كم وصلنا في التوقيت؟ سبع. هذا الوجه السابع بعد كل هذا البيان الذي تقرر، رجعنا الآن للقضية الأساسية اللي هو اتفاق المسميين في بعض المسميين. هنا من هما؟ الخالق والمخلوق. لا، المسميين اللي هما من؟ الخالق والمخلوق. اتفاق المسميين الخالق والمخلوق في بعض الأسماء والصفات اتفاقهما كيف اتفاق؟ بماذا يتفق الخالق والمخلوق في بعض الأسماء والصفات؟ في اسم الصفة ومعناها، في الاسم والمعنى. فالخالق والمخلوق يتصفان في اسم البصر ومعناه، فكلاهما بصير، ويتفقان في اسم السمع ومعناه، فكلاهما سميع. لكن بصر الله وسمع الله يليق بجلاله، وبصر المخلوق هو هذه الشحمة العين والنور الذي يخرج منها على الأشياء والترتيبات، معلوم كيف هو. أما الخالق فلا نعلم كيف هو. إذن التباين فين؟ في الكيفيات، في الحقائق. ما هو البصر الربي سبحانه وتعالى الذي يبصر به؟ كيف هو وكيف يقوم بذاته؟ ما نعلمه. لكن كيف هو بصر العبد وكيف يقوم بذاته؟ نعلمه. كيف هو علمناه، شحماء عين بؤ كذا، كيف يقوم به؟ هو في وسط وجهه متصلا بمخه، فهمنا كيف هو وكيف يقوم به. أما الرب فلا نعلم كيف هو ولا كيف يقوم به، لكننا نعلم إيش معنى بصير. إذن اتفاق الخالق والمخلوق في ماذا؟ في اسم الصفة ومعناها، اتفاقا تاما. في اسم الصفة ومعناها يتفقان اتفاقا تاما. فالصفة اسمها هنا باء صاد وراء، وهنا باء صاد وراء، ما في فرق، بصر هنا وبصر هنا. ومعناها إدراك المبصرات في من الخالق، ومعناها إدراك المبصرات من المخلوق. المعنى واحد واللفظ إيش؟ واحد. إيش بقي؟ بقي كيفية البصر في ذاته كيف هو، وكيفية قيامه بالذات كيفيته. كيفية البصر في ذاته كيف هو وكيف يقوم في الذات، أين هو منها وكيف يتصل لبقية الصفات. ها؟ هذه معلومة فين؟ في المخلوق، ومجهولة في الخالق. لكننا نعلم علما عاما أنها كيفية لا تشبه كيفية، هذا معلوم ولا مجهول؟ معلوم. وأنها تليق بجلاله وكماله، مجهول ولا معلوم؟ وأنه لا نقص فيها بوجه، مجهول ولا معلوم؟ فنحن نعلم من الكيفيات من كيفيات صفات الله هذه المعلومات العامة أنها لا تشبه لا نظير له وأنها على وجه لا نقص فيه وأنها على أكمل ما يكون وأظن أذكركم ولعل الذي لا يذكر يرجع إلى التسجيلات ليسمع لما تكلمنا عن نفي الكيف قلنا نفي الكيف عن صفات الله ليس نفيا لنوعه ووجوده وإنما نفيا عن العلم به العلم بحقيقته وأما هو موجود وقلنا في الكيف أمران شيء علم معلوم وعلم مجهول العلم المعلوم في الكيف أنه لا مثيل ولا نقص والعلم المجهول الحقيقة التي هو عليها الصفة التي هو عليها نعم هذا قلنا فيما تقدم إذن الوجه السابع في الرد على هذا نقول بعد كل الكلام اللي تقدم ثم يا أخي اتصاف الرب بأنه بصير سميع عليم حي قدير واتصاف المخلوق بأنه سميع بصير عليم حي قدير إنما هو اتفاق في ألفاظ الأسماء ومعانيها مع وجود قدر مشترك وهو الحقائق وهذا لا بد منه لا بد من أن تكون من أن يقوم في الشاهد ما يدلك وتفهم فيه وتفهم به معنى ما في الغائب لا بد منه إذا لم يكن هذا لا تستطيع تعرف العقيدة لو قال كرب أنه سميع بصير ما أدري معنى السمع ولا البصر كيف عرفت معنى السمع والبصر من الشاهد عرفت معناه من الشاهد ما عندك أن ما يقول بالرب يخص فهذا العلم ضروري لتحقيق الإيمان بدونه لا إيمان إذن فالعلم بإمام الشاهد وسيلة تساعدنا على فهم الاعتقاد واعتقاده لولاه ما اعتقدنا ولا فهمنا صح ولا لا هذا الذي هو وسيلة للإيمان جعله هؤلاء وسيلة للكفر قلبوه فقالوا هذا التشابه يقتضي التماثل ونحن نمنعه طيب النتيجة لا نصف الله بالصفات جعلوا ما هو طريق الإيمان جعلوه هو طريق إيه؟ ما هو طريق الإثبات جعلوه هو طريق التعطيل طريق الإثبات أن تثبت معاني تفهمها ما هو ألفاظ تصوت بها والمعاني حتى تفهمها لابد من شيء الشاهد يدلك لأن الإنسان لا يفهم إلا كذلك فمن إعانة الله لنا وفضله علينا لنفهم الاعتقاد الذي كلفنا باعتقاده سمى أسماءه بأسماء معلومة معانيها بالشاهد لولا هذا ما فهمنا أنتم معي يا شباب لولا هذا ما فهمنا معنى وصفه لنا بهذه الصفات وإذا لم نفهم كيف نعتقد وتكون العقيدة مجرد ألفاظ تردد باخارا سامعا في هذه العقيدة هذا الذي يريده هؤلاء فجعلوا ما هو طريق الإيمان والإثبات جعله هو عينه طريق التعطيل والكفر فقالوا اجتماع الخالق والمخلوق في التسمي بالأسماء ومعانيها يدل على التشبيه والله لا يشبه خلقه إذا نحن نعطله عنها طيب اعطونا شيء نعقله في الخالق نصفه به لم يأتوا بشيء أو جاءوا بشيء لا فرق فيه بين لا فرق فيه بينه وبين ما نفوه فهمتم يا شباب ولذلك هذه القاعدة قاعدة أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز قاعدة في الحقيقة هي قاعدة البيان في الباب هي قاعدة البيان في الباب قاعدة سهلة واضحة بينة معقولة موافقة للفطرة موافقة للشرع موافقة للغة مجمع عليها وعليها بناء الاعتقاد هم هدموها فاهتدم الاعتقاد ولم يقم منهم شيء معتقد ما قالوا بشيء معتقد والنتيجة حيرة انتهوا إلى الحيرة وأقروا بها وأقر بها رؤوسهم أقروا بها. يا أخي يعلمون الصبيان الأشاعرة يعلمون الصبيان إيش البيت اللي يقول فوض وشبه ترم تنزيها إيش؟ وكل نص أوهم التشبيه. الصبي الصغير أول ما يأخذ في معرفة كلام الله أن كلام الله يوهم التشبيه، هذا أول ما يلقنونه. هذه الـ الـ الـ الـ كل نص أوهم التشبيه، فوض أوله أو فوض ترم تنزيها، يعني النص موهب مشبه لا يقر به إيمان سواء فوض أو أولت. النسوة تأخذ العقيدة، هذا هو الذي تعلموه ويعلموها الصبيان ويرددونه فرحانين ومطمئنين ويقولوا هذا حق. وكل نص أوهم التشبيه، التشبيه عندك أنت وفي عقلك أنت وليس في النص. النص ما في تشبيه، لماذا نصوص الصفات لا تشبيه فيها؟ لماذا نصوص الصفات ليست ألفاظا صح وعلى لغة العرب صحيح؟ طيب نأتي في نصوص الصفات فنجدها ذكرت صفات بألفاظها ومعانيها التي على لغة العرب وأضافتها إلى الرب. ومعلوم أن الصفة إذا أضيفت إلى محل كان المحل محلا لها ومتصفا بها، رجعت إليه وأخذ حكمها فصارت له. النص كذا قال، هذا واحد. اثنين، إذا أضيفت الصفة إلى محل اختصت به ولا يعود حكمها إلا عليه ولا يعود حكمها على غيره، هذا في الحكم. إذن فالنص أثبت لنا معنى وحكمه، أثبت لنا معنى أن الصفة لله صفته لأنه محلها وأنها تخصه وحكمها يعود عليه لا يعود على غيره ولا تخص غيره، وهذا حكمها. فألفاظ الشرع بمعناها اللغوي وتركيبها دلت بلفظها وحكمها على اتصاف الرب بالصفات بدون ما في تشبيه، ما في محل التشبيه. التشبيه أن يقول يدك يدي ورجل كرجلي وسمع كسمعي، هذا هو التشبيه. ما قالها، قال يد الله سمع الله، أسرد السمع إلى الله، إذن هو محله. والسمع معلوم المعنى وإضافته إلى الله يعني أنها صفة، أنها صفته. وهذا حكمه في اللغة، اختصاص الصفة بالموصوف. ومعنى اختصاص الصفة بالموصوف أن حكمها يعود عليه ولا تكون إلا له، لا يعود حكمها على غيره. تمام، هذا مقتضى اتفاق المشبهين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل، وإنما هو باب البيان، باب المعرفة، باب العلم، باب الاعتقاد. لا يمكن أن تعتقد حتى تفهم هذا. نعم. طيب لحظة بس، خلنا نعيد العبارة حق الشيخ اللي قرأتها نبين بعض. قال اتفاق المسميين، قلنا من هم المسميان؟ الخالق والمخلوق في بعض الأسماء والصفات، ولم يقل كلها، وهذا من تحرير الشيخ، لأنه في صفات وأسماء خاصة بالله ليست لا يشترك فيها مع إيش؟ لا يشترك فيها مع المخلوق. واعلموا أن كل صفات الله تخصه، كل صفات الله تخصه جميعها، فاتفق فيه مع المخلوق أو لم يتفق، كلها تخصه لا يشاركه فيها المخلوق. لكن ثمة معان لا تقوم بالمخلوق أصلا، لا تقوم إلا بالخالق، فليس فيها إيش؟ لا يقع فيها اتفاق، لأنها لا تقوم في المخلوق أصلا. المعاني التي تقوم في المخلوق وفي الخالق، ما قام في الخالق يخصه، وهو معنى اتفاقها أنها تأخذ أنها يعني يرجع منها شيء إلى المخلوق، لا، لا يرجع منها إلى المخلوق إلا المعنى واللفظ، هي تخص الرب. خصائص الرب هي كل صفاته جميع، انتبهوا لهذا، بعضهم وسيأتي يبحث ويقول ما هي أخص أوصاف الرب. السؤال هذا خطأ، السؤال هذا خطأ، تركيب السؤال هذا خطأ. ما في شيء اسمه أخص أوصاف الرب. أخص أوصاف الرب هي ما قام فيه، ما قام به، جميع أوصافه خاصة به لا يجتمع فيها مع المخلوق، ما قام به فهو خصوصية له، جميع صفاته خصائصه، أخص صفاته ما اتصف به وهي جميع صفاته، فلا يقوم بها في المخلوق. لكن من صفاته ما لا يقوم بغيره بحال، فهذا أخص الخاص. ومن صفاته ما يشارك في لفظها ومعناها المخلوق، لكن هذا لا يمنع الخصوصية. انتبهتم؟ لا يمنع الخصوصية، فصفاته كلها تخصه، ولكن منها ما لا يقوم بغيره بحال، ومنها ما يقوم بغيره مع عدم التماثل. نعم، ما يقوم بغيره منها اللفظ والمعنى. نعم، قال ليس هو التشبيه والتمثيل. نعم، ليس هو التشبيه والتمثيل. التشبيه والتمثيل ما هو؟ سمع كسمعي، بصر كبصري، هذا هو التشبيه والتمثيل. أما هذا ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. أما نفي الأدلة السمعيات له فمن وجهين يا شباب، نفي الأدلة السمعيات له من وجهين. الوجه الأول إضافة الصفات إلى الله إضافة تخصيص وتقييد، والتخصيص والتقييد يمنع الاشتراك والتماثل، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه نص على عدم التشبيه فقال ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. إذا نفي الأدلة السمعية للتبديل والتشبيه من كم وجه؟ من وجهين. الأول إضافة الصفة إلى الله، إضافة الصفة إلى الرب تفيد إيش؟ التقييد والتخصيص المانع من التشبيه والتبديل. الثاني نص على نفي التشبيه والتبديل في مواضع من كتابه. خلاص، في كذلك أمور أخرى لكن ما هذا مكانها الأمل كثر عليكم. في أمور أخرى أيضا في الأدلة السمعية قررت عدم التشبيه، نفته، نفت عدم التشبيه. منها مثلا إثبات المثل الأعلى لله، قال وله المثل الأعلى، مجرد قوله وله المثل الأعلى يمنع إيش؟ التشبيه، يعني له الصفة الأعلى والأعظم والأكمل، ومعنى هذا أنه لا يشاركه فيها غيره، فنفي إثبات المثل الأعلى له دليل على عدم التشبيه. وثبت غير هذا أيضا، ولكن يعني قد يأتي في الكلام إن شاء الله القادم ما يعني نستفيده. هذه نفي الأدلة السمعيات. أما نفي الأدلة العقليات فمعلوم أن واجب الوجود ليس كالممكن، ليس كالممكن، لا يشبهه ولا يماثله، لا في ذاته ولا في أحكام الوجود. العقليات تقرر أن واجب الوجود لا يماثله المحدث لا في الذات ولا في أحكامها، لا في الذات ولا في أحكامها. العقل يقرر لأنه لو ماثله في ذاته أو في أحكام الذات، يعني في أحكام، لأن الذات هي الصفات لا تقوم ذاته إلا بصفاتها، لو مثله في أحكام الصفات وفي الذات أو في أحكام الصفات لكان محدثا مثله، مش كذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ إذن فالأدلة العقليات تمنع مماثلة المخلوق المحدث للواجب في ذاته، فلا تقول صفاته كصفاته وفي أحكامه الصفات. نعم، وإنما نفت ما هي فاعل نفت ما هو الأدلة السمعيات والعقليات. ما يستلزم اشتراكهما من هما؟ الخالق والمخلوق فيما يختص به الخالق، مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. الوجوب والجواز والامتناع هذه أحكام الصفات، فيختص بأحكام الصفات سبحانه وتعالى الأحكام التي لا يشركه فيها من؟ المخلوق، لا يشركه فيها المخلوق، فالمخلوق لا يشاركه في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. فإذا اتفاق ألفاظ صفات المخلوق وألفاظ صفات الخالق في اللفظ والمعنى لا ليس هو التمثيل الممنوع عقلا وشرعا. التمثيل الممنوع عقلا وشرعا فين؟ اتفاقهما في الحقائق فيما يختصان به. أما اتفاقهما في اللفظ والمعنى فليس هو التمثيل، ليس هو التشبيه الممنوع شرعا وعقلا. ليه؟ لأنهما متفقان فيه، لأنهما متشابهان فيه. اللي هو ماذا؟ اللي هو ماذا المتشابهان فيه؟ اللفظ يعني باخارا في البصر، وإيش؟ والمعنى إدراك المبصرات، هذا متفقان فيه متشابهان فيه. وهذا التشابه والاتفاق ليس هو المنفي عقلا وإيش؟ وشرعا. المنفي عقلا وشرعا ليس هذا، إنما الحقائق التي تؤول إليها المعاني. البصر معناه إدراك المبصرات في الخالق وفي المخلوق، لكن إذا قلت بصر الخالق فهو إدراك المبصرات على هيئة تليق به وتخصه لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذا قلت بصر المخلوق فهو إدراكه المبصرات على وجه نعلمه، نعلم حقيقته يليق بضعفه ويش. طيب وأما ما نفيته اقرأ. ما الذي نفاه؟ ها؟ لا، الذي نفاه اتصاف الله عز وجل بالصفات التي يتصف بها المخلوق من غير ايش؟ ان يلزم هذا تماثلا، فتثبت للرب وصفه وتثبت للمخلوق وصفه من غير ان يقول هذا ايش؟ تمثيل. فما ثبت ما نفيته من ان الخالق والمخلوق انما يشتركان في الاسم والصفه من غير ان يقتضي هذا تماثلا في الحقائق باطل، بل الشرع اثبت اتفاقهما في اللفظ والمعنى دون ايش؟ دون الحقائق. هكذا الامر، الامر في حقيقته كذلك، انت مخالف لما في الشرع، الشرع جعل هذا اتفاقا في الالفاظ والمعاني من غير ان يستلزم تمثيلا وتشبيها، انت جعلته مستلزما تشبيها وتمثيلا ونفيت بموجبه الصفات. هذا الامر كذلك، هذا الامر في حقيقته. نعم. تسميته كذلك، ذلك تعود على ماذا؟ إشارة إلى إيش؟ إلى الثابت بالشرع والعقل. وتسميتك الثابت بالشرع والعقل، وتسميتك الثابت بالشرع والعقل تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال، وهذه هي صورة القرنطة في السبعيات. لما تذكروه في بداية الكلام قال منهجهم يقوم على القرنطة في السبعيات وإيش؟ والسفسطة في العقليات. السفسطة في العقليات تقدمت، يقولك المحل قابل وغير قابل والعدم والملكة، هذه سفسطة في إيش؟ في السبعيات. وهذه قرنطة في العقليات، سفسطة في العقليات، وهذه قرنطة في إيش؟ في السبعيات. كيف يقول هذا تمويه على الجهال ونحو ذلك؟ نعم. قال فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميته كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذي يظنون ان كل ما سماه مبتلا بهذا يجب نفيه، ولو ترى هذا لكان مسموما للمشرك الحق باسماء، لان الاسماء تكفر عنها بعض الناس، يكذب الناس نعم هو ينبه هنا إلى طريقة من طرق أهل الباطل في تمرين باطلهم. يعني لو أنهم عرضوا باطلهم بصورة جلية واضحة كما هو عليه في حقيقته ما قبله الناس ولا ساق. كيف ساق الناس وصار أكثر من في الأرض على قولهم؟ كيف أنهم يحملون الحق مع الأسماء تنفر منها النفوس. فيقول لك هذا الذي في النصوص تشبيه، الذي تقتضيه ظواهر النصوص تشبيه وتشبيه. والله لا، لما تأتي للجاهل وأنت بين يديه عالم يتلقى منك ويقول لك دلالات النصوص الظاهرة تشبيه وتمويه، إيش تكون؟ تنفر من دلالاتها، فتطلب منه أن ينبه لك إيش الحق، فيعطيك الحق اللي هو يبغاه. لا يمكن أن يتوصل إلى قلب الجاهل إلا بالطريقة. لو جاء من البداية هو صادم النص من البداية كان يقوله العام، يقول يا أخي الله قال أنه له يد، كيف تقول ما له يد؟ هذه مصادمة. هو يقول لك لا، الذي في النصوص ظاهره التشبيه لأنه ما في يد إلا يد المخلوق، لكن له معنى الله يريده هو الحق، فيدفعه إلى طلب إيش؟ يدفعه بالطريقة دي لطلب الحق، يطلب منه الحق فيعرض له الباطل على أنه هو الحق. وبهذا يسوق عندك تسميته الحق، وصفه بالحق بهذه الأسماء الشنيعة، هذا تمويه، هذا تجسيم، هذا تشبيه. وتسميتهم أهل الحق، وصفهم أهل الحق بالصفات الشنيعة، هؤلاء مشبهة، هؤلاء مجسمة، هؤلاء حشوية، فينفرون الناس بهذه الطريقة. لولا هذه الطريقة ما استطاعوا التسلط على عقول الناس، فهي طريقة يعني فاسدة يتوصل بها إلى فساد. ولذلك قال نعم، قال وبهذه الطريقة أفسدت الملائكة على طوائف من الناس قبولهم ودينهم حتى أردوهم إلى عرض والجلالة نعم، هذه الطريقة التي هي تسمية الحق، وصف الحق بالصفات المستبشعة في النفوس، ووصف أصحابه بالصفات المستبشعة في النفوس، يتوصلون إلى إفساد الله. انتهى الآن الكلام مع هؤلاء الذين هم الجهمية الغلاة الذين يكون الأسماء والصفات. كم وجه ذكرنا؟ 7 وجوه. في وجه ثامن لم يذكره الشيخ هنا، أضيفوه لتتم الوجوه الأوجه، لتتم أوجه الرد. الثامن هو أن نفي الصفات في ذاته من حيث هو، بغض النظر عن كل الكلام اللي قلناه، مجرد نفي الصفات عن محل نقص، مجرد نفي الصفات نقص. الذي لا يتصف بصفات ناقص ولا كامل يا أخوان؟ مجرد نفي الصفات من حيث هو نقص، فهل يليق بالله؟ هل يليق بالله؟ أيهم أكمل، الاتصاف ولا النفي؟ الاتصاف هو الأكمل، فالله أولى بالاتصاف. ثم بعد ذلك ننظر في الصفات. فإذا مجرد النفي في حد ذاته من حيث هو، نفي الصفات من حيث هو نقص، فلا يليق بالرب. ولذلك لا يصح أن ترجع على الرب بالنفي. فهمتم هذا؟ صار كم وجه؟ 8 وجوه. طيب نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الكلام. إذا في أي سؤال تفضلوا يا أخي. في أسئلة؟ يقول الأخ يريد كتاب يحضر منه الدرس قبل أن نأتي، وأنا أنصحكم وأوصيكم أن تقرأوا قبل أن تأتوا. اقرأوا كل ما تحت يقع تحت يدك من شروح، في عدة شروح، من أقدمها التحفة المهدية، اقرأه. واقرأ الموضع الذي سنتكلم عنه قبل الدرس، اقرأه، هذا جيد، إذا فعلته فهذا أنت تنفع نفسك. واقرأ بقية الشروح، عندنا شرح في شرح مطبوع وموجود للتوضيحات الأثرية، وفي شرح الشيخ البراك المفرغ في في في أوراق، وفي شرح للدكتور الخميس، وفي شروح صوتية كما أخبرنا الأخوان أنه في شرح لعدد من الأخوان المشايخ لصوتية مسجلة، وفيه كتب مسالدة كالتقريب التدمرية لابن تيمية رحمه لابن عثيمين رحمه الله، تقريب التدمرية، وككتاب للدكتور عبد العزيز عبد اللطيف في جمع فيه بيان ما يشكل من ايش من رسائل من الرسالة التدمرية، جمع فيه من كلام شيخ الإسلام أنا ما رأيته ولكن أخبرني بعض الإخوان. اقرأ هذا كله في الموضع الذي نريد أن نتكلم فيه، إذا قرأته قبل أن تأتي ستخرج بفائدة الدرس، لأن الدرس يثبت ما فهمت، وإيش إذا كان فهمته صحيحا وعلى وجهه يثبت ما فهمت ويبين لك ما لم تفهم، وعند ذلك إذا صار عندك شيء تستغل تسأل عنه فنجيب. نعم. نعم، كل شيء ما جاز لله وجب في كل شيء، حتى النزول، ما أدري ليش خصص النزول، مثلا جاز لله النزول فوجب النزول، إذا كان يقصد يعني الانتقال هذه لوازم الصفات، ولوازم الصفات تتبع الصفات، تتبع الصفة. وش تقول في الصفة؟ تقول في الصفة أثبتها على وجه كمال لا نقص فيه كما تليق بجلال الله، يقول ولوازمها على كمال لا نقص فيه يليق بالرب، فلازم الصفة كالصفة سواء بسواء، كما أنك لا تصف الرب بالنزول الذي هو نزول المخلوق لا يلزم من نزوله اللوازم التي تلزم من نزول المخلوق. فلوازم صفات الرب لصفات الرب لوازم، وهذا هو معنى أن لها حقائق، يلزم من صفاته لوازم سبحانه وتعالى، فما كان لازم حق وليس هو من لوازم صفات المخلوق، وإنما هو يلزم من الصفة لذاتها وهو كمال تقبل به الصفة ويبين معناها، فهو يلزم من صفة الرب، وتقول فيه ما تقوله في صفات الله. أقول هذا الذي قام في ذهن السائل عندما سأل، أما المسألة جواب سؤاله بصفة عامة نقول له نعم، ما نقوله في الأفعال، ما تقوله في الصفات تقوله في الأفعال، لأن الأفعال هي صفات الرب الفعلية، وش الفرق بينه وبين بقية الصفات؟ الباب واحد، وهذا حتى الآن لنا درسين، وحتى نقول أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فما يصلح ننقض اللي نقرره ننقضه، فنفرق بين تعالى وبين غيره، هذا في الكلام العام. لكن أظن السائل قام في ذهنه هذا بعض اللوازم التي يلزمون، وهذا تكلم فيه أهل العلم وبينوه. فلما قالت المبتدعة يلزم من نزوله الحركة، قال أهل السنة نعم يتحرك ينزل بحركة، قالوا نعم ينزل بحركة، لأن الحركة جنس الحركة ثابت في النزول، جنس الحركة ثابت في صفة النزول، لكنها حركة تليق بجلاله وعظمته، نزول يليق بجلاله وعظمته، لكن هذا إنما قالوا في باب الرد ولم يقولوه في باب التقرير، في باب التقرير لا يجوز، في باب شرح الاعتقاد لا يجوز تقول ينزل بحركة وينزل، لكن لما يجيك مبطل هو لا يفهم النزول إلا بحركة، لا يفهم معنى النزول الحقيقي إلا بحركة، ويقول ينزل لكن ينزل أمره، أما نزوله لا بد يكون بحركة، يقول لا بحركة، نعم جنس النزول يدل على الحركة، وإيش معناه؟ وينزل إلى حد إلى غاية محدودة في زمن محدود فهي حركة، لكنها تليق بجلاله وعظمته، ليست كحركة إيش؟ ليست كحركة اللازمة من إيش؟ من نزول المخلوق. فلوازم صفات الأفعال يلزم من صفات الله من أفعاله لوازم تقوم به تكون تصدر منه، وحكمها حكم الصفة الأصل يدل عليها نوع الصفة، يدل على هذه اللوازم نوع الصفة، وتدل على كمال مطلق لا نقص فيه بوجه ولا تشبيه فيه. نعم. المعاني معلومة، معلومة. يعني مثلا من الصفات التي تقوم بالخالق ولا تقوم بالمخلوق، لا شوف لا تقوم، انتبه، الكبرياء، التكبر، التكبر صفة تقوم بالخالق أهلها، هو أهلها ويقوم وتقوم به، أما المخلوق لا تقوم به أبدا، يدعيها، يدعيها ادعاء، يلبس ثوب زور، لا يقوم به التكبر وليس هو محلا للتكبر ولا أهلا له، لكن يدعيه ادعاء. ولذلك كان التكبر في حقه نقصا، التكبر في ذاته ليس نقص، لو كان التكبر في ذاته صفة نقص ما اتصف الله به، انتبه، لو كان التكبر في ذاته صفة نقص ما اتصف الله به، الله لا يتصف إلا بالكمال، التكبر في ذاته صفة كمال. طيب لماذا كان نقصا في المخلوق؟ لا لأنه نقص في ذاته، بل لأن المخلوق انتحله، بمعنى أنه ادعاه لنفسه وهو لا يقوم به، فالنقص جاي هنا مو في الصفة، جاي في الحال التي هو عليها، ادعى ما ليس له، وهذا نقص ولا ما هو نقص؟ الذي يدعي ما ليس له نقص ولا ما هو نقص؟ ولذلك كان التكبر نقصا في المخلوق من هذا. والتكبر معروف هو أن يكون، أن تكون صاحب الحق على غيرك، تكون صاحب الحق ولا يكون لغيرك عليك حقا مهما كان. هذا المعنى لمن يا أخوان؟ هذا المعنى لمن؟ ليس لغير الله، ليس لغير الله، أن يكون صاحب الحق على غيره ولا حق لغيره عليه، يوجب يعني في أصل الوجود إن حقا هو تفضل به على غيره، هذا المعنى للرب سبحانه وتعالى. أما المخلوق فلا يكون يعني هكذا صاحب حق على الغير مطلقا، ولا وليس لغيره عليه حق، هذا غمط، غمط الناس واستنقاصهم، وهو الكبر الذي لا. أما الرب سبحانه وتعالى فالناس كلهم، الخلق كلهم ناقصون بالنسبة إليه، وهو الكامل، والحق له عليه ولا حق لهم عليه، صح ولا لا؟ وهذه حقيقة الكبرياء، هذه حقيقة التكبر، يقوم فيه ولا يقوم به ولا لا يقوم، لكن هذا المعنى يقوم بالمخلوق لا يقوم، بل يدعيه، وهذا معنى ظاهر واضح، هذا معنى واضح، ككونه سبحانه وتعالى الأول فليس قبله شيء، هذا من خصائصه، وليس في خلقه من هو أول، والأول معلوم معناه، لكن المجهول إيش؟ حقيقة مجهولة لا يمكن تتصور كيف، هذا لا يمكن أن يقع، تضعف عن تصوره، ما تستطيع أن تتصور، لا يمكن أن تتصور، حتى تتصوره تحتاج أن تكون نظيرا للرب، تعلم منه ما تعلم من نفسك أو أعلى منه كما قلنا مرارا. وككونه الآخر ليس دونه شيء، هذا معنى مفهوم، صورته في الذهن كمعنى مفهوم، لكن حقيقته لا يمكن، وهذه من خصائص الرب، فليس في الوجود آخر غيره. ها كم صفة ذكرنا الآن؟ وككونه الظاهر وككونه الباطن وككونه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم ورب العالمين رب كل شيء، هذه معاني مفهومة ولا ما هي مفهومة؟ وهذه أخص خصائص الله، هذه أخص خصائص الله، لا تقوم في المخلوق أبدا. فهمناها وعلمناها واعتقدنا. نعم. يقول هل يراد بين قريبة منها، وهي على كل حال من عجائب الكلام. يعني أبو هاشم يقول بالأحوال، يعني الحال يقول أنا لا أثبت العلم لله، لا أثبته عليما ولا أثبته عليم بعلم، ولكن في حال واصلة بين العلم كصفة وبين أن يكون يعلم بعلم قيامه بالصفة، هذه الحال هي التي أثبتها، سماها العالمية. العالمية العالمية يمكن يعني تصور لكم هي، يعني مثلا الآن أنت تعلم، أنت تعلم فعلمك يقوم بك، مش كده؟ من اللي علم؟ أنت، والعلم صار معلوما عندك. وفي حال هي العالمية، هي العالمية هي العلم بالشيء من حيث هو، العلم بالشيء من حيث هو هو معنى عام يقوم بك ويقوم في غيرك، معنى عام. يقول هذا الذي أثبته، المعنى العام، هذه الحال، حال الصفة هي اللي أثبته، لكن من غير أن يقوم هذا المعنى في ذاته للرب وبهيئة هي الرب. هذه فهمتم ولا؟ ها؟ ما أحسنت. الجواب على هذا لا، لم نفهم، لأن هذا لا يفهم، لا صورة له حتى يفهم، لا صورة له حتى يفهم، لا يمكن تفهم. الأشعرية تهلكت هنا، فجاءت قالت لا عليم بعلم، ويقول لا ما يقول عليم بعلم، ولا يقول عليم ولا بعلم ولا حال، إنما هي حال، حال متعلقة بذهن، بخيال. حتى في الذهن لا صورة لها، حتى في الذهن إذا أردت أن تتصورها لابد تقيدها بإيش؟ لابد تقيدها، لا يمكن تصورها إلا مقيدة بشيء في الخارج، فيقولك لا، فهي لا حق لا وجه لها في الصفة. فجاء قالوا العليم بعلم، هو عليم بعلم، أثبتوا له الصفة العلم والحال عليم. طيب أبو هاشم يمنع تقييدها بذات ويجعلها معنى عاما، أنتم قالوا هو ذات، قيدوها فقالوا علم بعلم هو ذات، ليس شيء غير ذاته. طيب وقدير، قدير بقدرته، هي ذات، سميع بسمع، هي ذات، فذاته هي هي العلم، ليس شيئا غيره ولا زائدا عليه، وذاته هي هي القدرة، ليس شيئا غيره ولا قادرا زائدا عليه. فهي هذه الواسطة التي أثبتها. فأخذوا من أبي هاشم الفكرة، ولكن جعلوها على غير المعنى الذي يريده أبو هاشم. نعم. وكلاهما حق ولا باطل؟ وكلاهما من محالات العقول، هذا لا يفهم، هذا لا يفهم، بمعنى أنه لا صورة له في الذهن، لا صورة له تقوم في الذهن. وإذا كان لا صورة له تقوم في الذهن، فكيف فما الذي ينعقد عليه القلب إذن؟ في الحقيقة ليست عقيدة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Thank you.